عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. دي المحاضرة الثانية من محاضرات التثليث أو الثالوث والأقانيم والشرك بالله في النصرانية أو ما بين الأقواس في المسيحية زي ما بيحبوا أن احنا نلقبهم. خلينا نعمل كده مراجعة سريعة على اللي احنا أخذناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا تكلمنا في 8 نقاط. الثمان نقاط دول لو حصرناهم بالفعل احنا كده لمينا التثليث، وكل اللي عملناه بعد الثمان نقاط جبنا مراجع، صح؟ طيب خليني كده اتذكر معاكم، احنا قلنا الثالوث عند النصارى اللي هو عبارة عن ايه وايه وايه؟ ها استاذ هولي هارت، لو حضرتك مسيحي اهلا وسهلا بيك بعد المحاضرة في حوار او مناظرة، فانا تحت امرك في موضوع هل العقيدة المسيحية العقيدة النصرانية هي نصرانية ام مسيحية؟ طيب او ما هو اسم ادعي المسيح، هل هم نصارى ام مسيحيين؟ انا تحت امرك في مناظره بهذا العنوان، ان شئت فانا تحت امرك. طيب طب ان شئت انا تحت امرك. كويس جدا. الثالوث هو الاب والابن والروح القدس. اتمنى تنتظر بعد المحاضره. طيب بيسموهم ايه؟ بيسموهم ايه الاب والابن والروح القدس؟ ثلاث الهه، ثلاث ايه؟ في حاجه كلمه غريبه كده، ثلاثه ايه؟ ها الاب والابن والروح القدس الاقى، ها فاكرين ولا ما شاء الله؟ لا مذاكرين. الأقانيم رائع جدا. طيب أقنوم شو معناها؟ إيه معنى أقنوم؟ إيه معنى أقنوم؟ ذوات شخص كائن رائع، رائع جدا. كل الإجابات الموجودة على التكر إيه ده؟ ما شاء الله بتذاكر. قساوسة، قاعد أنا في كنيسة، ما شاء الله عليكم. ثلاث أقانيم، كويس جدا. الثلاثة دول متحدين في حاجة، في حاجة هم كده واحد فيها. هم واحد في إيه؟ ها الجوهر. اوهو رائع، ايه ده ما شاء الله. طب شو معنى الجوهر؟ الجوهر ده معناه ايه؟ الجوهر معناه ايه؟ الجوهر رائع جدا. اللاهوت او النوع، صح؟ النوع اللي هو النوع الايه؟ طيب اللاهوت او النوع رائع. النوع الايه؟ ها النوع الايه؟ النوع الالهي، صح؟ النوع الالهي. زي ما قلت لكم انا محمود من النوع الانساني بشر، عباس بشر، جرجس بشر، فكلنا انسان، فكلنا انسان، يبقى النوع بتاعنا انسان، الا اننا متعددين الذوات. اذا النصارى يؤمنون ان هناك ثلاثه اقانيم، اي ثلاثه اشخاص، اي ثلاثه كائنات، اي ثلاثه ذوات، ولكنهم واحد في النوع الالهي. هو ده نوع الوحدانيه. فلما تلاقي مصري يقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، فهو بيقول اله واحد امين ده اللي هو النوع بتاعهم الهي، يعني اله واحد امين اللي هو النوع بتاعهم الهي. استاذ هولي هارت، اتمنى ان انت بس تحافظ على هدوءك على اعصابك وتقبل مني الورده دي، وان شاء الله انا مستعد لحوارك لمناظرتك بمنتهى الود واللذاذه واللطافه والحاجات الجميله دي ان شاء الله بعد المحاضره. طب اتمنى انك لا تقاطعني مره اخرى، منعا للتنقيد فقط لا اكثر ولا اقل. طيب رائع جدا، ثلاث ذوات في روح او نوع واحد النوع اللاهوتي. طب هل الاب هو الابن والروح القدس؟ ها طيب صحح لي بعد المحاضره يا هولي هارت ونشوف مين اللي هيصحح لمين ان شاء الله رب العالمين. وما دام حضرتك قلت كده فانا اجرح شعورك، اسمح لي اجرح شعورك امام الغرفه اللي فيها 100 شخص غير المستمعين. انا اتحداك، انا اتحداك، مش انت لوحدك بل انت ومعاك 10 من النصارى في اثبات التثليث من كتابك المقدس، وهنشوف مين اللي هيصحح لمين. وان انسحبت يبقى انت بتهرب. لا لا مش تشيد الحاجة، وإن انسحبت يبقى أنت شخص بتهرب، وأنا أتمنى أن أنت تجرؤ وتصمد ولا تهرب من الغرفة. طيب هذا الكلام مسجل إن شاء الله علي، وأتمنى أن يكون الإخوة كلهم شهود عليك إن شاء الله. نعم هتهرب مني وهنشوف. نكمل إن شاء الله. ثلاثة، الثلاث أقانيم، ثلاث ذوات، ثلاث شخصيات في جوهر واحد. بالمناسبة يا جماعة العقيدة النصرانية عقيدة إذا أقمتها هدمتها، إذا أقمتها هدمتها. ازاي؟ زي ما انتم شايفين واحد مسيحي دلوقتي بيرفض الكلام اللي احنا جبناه المره اللي فاتت بالمراجع، كل كلمه جبناها بالمراجع بيرفضها. فاحنا وظيفتنا فقط ان احنا نقيم للنصراني اعتقاده، لو اقمناه صدقونا ايه ده هو ده اعتقادي، في دايما بيهرب منه دايما. خلينا نكمل ان شاء الله رب العالمين. قلنا ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. طيب كويس جدا، بيشتركوا في الصفات الجوهريه. ما معنى الصفات الجوهريه؟ ها ما معنى الصفات الجوهرية؟ الصفات الجوهرية اللي هي الصفات اللاهوتية يعني انا محمود عندي 2 ايد عندي 2 رجل عندي عينين، عباس عنده 2 ايد عنده 2 رجل عنده 2 عينين، جرجس عنده 2 ايد. دي اسمها صفات جوهريه، صفات النوع. الجوهر معناه النوع، فلما نقول صفات جوهريه اي صفات النوع ده تعتبر ايه كذا وكذا وكذا. طيب وبيختلفوا في الوظائف ولا بيتفقوا فيها؟ هل بيتفقوا ام بيختلفوا في الوظائف؟ ها يختلفوا في الوظائف ولا يتفقوا فيها؟ تقريبا ده كل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ودلنا على كده بمراجع كثيره جدا، ودلنا على التمايز ما بين الاقانيم. بل احنا قلنا ان الذي لا يؤمن بتمايز الاقانيم فهو مهرطق، فهو مهرطق. والكلام ده ان شاء الله رب العالمين احنا هنأكد عليه النهارده. بعض النصارى، هنا تبدأ بقى المحاضرة الثانية إن شاء الله رب العالمين، يقول أن الأقانيم صفات، أن الأقانيم صفات. يجي يقول لك أنت يا مسلم، أيوة يا مسيح، عايز إيه؟ أيوة يا نصراني، مش أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ آه أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما أنت عندك كده هو ثلاث آلهة، ثلاث آلهة ليه يا نصراني بس؟ يقول لك هما أنت بتقول بسم الله، أدي واحد الرحمن، اثنين الرحيم، ثلاثة. أقول له لا يا نصراني أنت فاهم غلط، أنا عندي ذات واحدة ولها صفات، اما انت عندك ثلاث ذوات، ثلاث اقانيم اللي هي ثلاث ذوات وليس صفات. هقول لي طب ما انا عندي برضو الاقانيم دي صفات. النصارى يا جماعه في معظم حوارهم مع المسلمين عايز يعمل تقارب ما بينك وما بينه، عايز يطلعك اهو اديني متعادل انا معاك، انت عندك كذا وانا عندي زيك، انت عندك الله منزه عن كل نقيصه انا عند الله زيك، انت عندك مش عارف انا عندي زيك، تدليس في تدليس في تدليس. احنا وظيفتنا ان شاء الله رب العالمين نمسك الكشاف كده ونكشف هذا التدليس. طبعا الاستاذ هولي هارت خرج من الغرفه فكما قلت لكم لن يصمد. المهم خلينا نرجع اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله رب العالمين. وبعض النصارى يا جماعه بيستدل على هذا الامر بجمله شهيره جدا للبابا او للانبا شنوده بابا النصارى، يقول ان الله ذات وناطق بكلمته وحي بروحه. الله ذات وناطق بكلمته وحي بروحه. يقول لك قال الله ذات يعني الاب، يقول لك ذات يعني الاب. طيب فيقول لك وحي بروحه اللي هو الروح القدس، الروح القدس وناطق بكلمته، لك كلمته اللي هو المسيح. فهكذا يقول لك احنا عندنا ثلاثة واحد، ذات واحدة ولها صفة الحياة والله صفة الكلام. او يقول لك عقل الله، يعني بدل ما يقول الله الكلمة يقول لك الله العقل او عقل الله اللي هو المسيح. الكلام ده احنا بنسمعه كتير جدا. قلت لكم يعني البابا شنودة دايما او الانبا شنودة الراحل عند النصارى يعني دايما كان بيكرر هذه الجزئية. طب احنا نرد على هذه الجزئية كيف؟ كيف نرد عليها؟ مين يقدر يجيب لي رد من اللي فات؟ والله يبقى عبقري، يبقى عبقري. خد بالك بيقول لك عندنا ذات الله ذات وله عقل وله روح، اللي هيرد فعلا هيبقى عبقري. هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ حياكم الله اخي الفاضل. احنا يا جماعه عايزين نفهم، عايزين يكون عندنا فهم، مش عايزين نحفظ اطلاقا. ها يا جماعه غلط ليه؟ ها ليه غلط؟ عايز اجابه من اللي خدناه، من الفهم اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. كل الاجابات اللي اتقالت ربما غير صحيحه لكن مش اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. ها مين يجاوب؟ هو هنا ما بيتكلمش عن وظائف، ده بيقول لك ذات وله عقل وله روح. ذات وله عقل وله روح، الكلام ده غلط، غلط ليه؟ ها طيب خليني انا اجاوب، خليني انا اجاوب. كل الاجابات اللي اتقالت ربما صحيحه لكن مش دي الاجابه اللي انا محتاجها، مش دي الاجابه اللي انا محتاجها. احنا يا جماعه قلنا ان هم واحد في ايه؟ يلا جاوب على التكست. قلنا ان هم واحد في ايه يا جماعه؟ ها في الجوهر. الله يفتح عليكم. احنا هنا بقى عندنا كم جوهر؟ بقى عندنا ثلاث جواهر. الجوهر الاول ذات، الجوهر الثاني عقل، الجوهر الثالث روح. يعني ثلاث انواع اصبح عندنا الان، ثلاث انواع ذات وعقل وروح. وهذا يخالف الايمان المسيحي طبعا، ده نزلته المراجع. ذات وعقل وروح، اذا الكلام ده يا جماعة خطير جدا. دول هنا بيقسموا الجوهر واحد الى ثلاث جواهر، حياك الله يا اخي، بيقسموا الجوهر واحد الى ثلاث جواهر، وبكده ده يخالف اعتقاد النصارى. دي نقطة مهمة جدا. طيب تعالوا بقى نجيب المراجع وندلل على هذا الامر. المرجع الاول من مرجع في الكلية الاكليريكية. الكلية الاكليريكية دي انا اكرر ان هي زي الازهر او ما يعادل الازهر بالنسبة للمسلمين. في بتراركية الاقباط الارثوذكس اسقفية التعليم والمعرفة الدينية، لاهوت عقائدية مقارن، حوارات مسكونية أقوال آباء، الطبعة 21، تدريس الأنبا بشوي، صفحة 34. الأنبا بشوي ده يا جماعة اللي هو كان مرشح طبعا للكرسي البابوي، وعلشان أخته أسلمت ولا بنت أخته أسلمت فرفضوه، ورفض أن هو يكون يعني يستمر في الترشيح. يقول في صفحة 34: الأقانيم تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي وتتمايز فيما بينهما بالخواص الأقنومية. الأنبا بشوي يقول: الأقانيم تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي، يعني الخواص الإنسانية احنا كلنا مشتركين فيه، وتتمايز فيما بينهما بالخواص الأقنومية، يعني كل واحد عنده خاصية بتميزه، كل واحد عنده حاجة مميزة ليه. واحد مثلا أحمد طويل، محمود قصير، رجب تخين، عباس رفيع، كل واحد عنده ميزة بتخليه يتميز عن الآخر، ومع ذلك كلهم إنسان، مع ذلك كلهم من نفس النوع. أقول النقطة دي تاني علشان نفهم هذه الجملة: الأقانيم تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي. أنا جوهري إنسان، عباس جوهره إنسان، جرجس جوهره إنسان. طيب عباس طويل، جرجس قصير، محمود رفيع، كل واحد عنده ميزة بتميزه، إلا إن التلاتة من نفس النوع. فهذا هو ما يقصد الأنبا بشوي. طب نكمل كده. فيقول: فالآب هو الأصل أو الينبوع في الثالوث، وهو أصل الجوهر. طيب، والابن هو مولود من الآب ولكنه ليس مجرد صفة. ده الأنبا بشوي بيضحض أي واحد اللي هو بيقول إن الأقنوم الثاني اللي هو الابن ده مجرد صفة للآب. يقول لك: لا يا حبيبي معلش أنت أخطأت، الابن هو مولود من الآب. طيب، ولكنه ليس مجرد صفة، ليس مجرد صفة، بل أقنوم له كينونة. ما معنى كينونة يا جماعة؟ شو معنى كينونة؟ ها؟ كينونة ايه معناها؟ ليه ذات، ليه كائن، مشتقة من كائن، كيان يعني. طيب نكمل. الابن هو مولود من الاب ولكنه ليس مجرد صفة، بل اقنوم له كينونة حقيقية وغير منفصلة عن الاب. اذا هي نفى كون الابن صفة. ويقول: والروح القدس هو ينبثق من الاب ولكنه ليس مجرد صفة، ليس مجرد صفة، ليس مجرد صفة، بل اقنوم له كينونة. اذا يا جماعة لما نيجي نرد على النصراني اللي يجي يقول لي اصل التثليث ده او الثالوث ده صفة، او يجي يقول لي اصل الله حي بذاته، ناطق بكلمته وحي بروحه، هنرد حاجة لك حبيب، هنرد بعدة نقاط. النقطة الاولى ادي مرجع الانبا بشوي يقول ان هم ليسوا صفات. طيب، ليسوا صفات الانبا بشوي. النقطة الثانية، النقطة رقم 2 اللي احنا جبناها في الاول، وهي تقول ان انت كده هيكون عندك ثلاثة جواهر مختلفة. ايه ثلاث جواهر دي يا محمود؟ احنا قلنا الجوهر معناه النوع، يبقى هنا يكون في ثلاث انواع مختلفة. النوع الاولاني ذات، النوع الثاني انت تقول ايه يا نصراني؟ الله حي بذاته، ناطق بكلمته، يبقى النوع الثاني مجرد كلمة، وحي بروحه، النوع الثالث روح. ايه ده؟ دول ثلاث انواع مختلفة، ثلاث انواع مختلفة، وهذا يناقض ايمان النصارى. طيب تعالوا برضو نستدل بذلك على المراجع. الانبا بشوي يقول في كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، كلام مهم جدا، كلام فلسفي عميق، كلام فلسفي عميق. اذا فهمتوا كلام المرجع ده بجد هتبقوا ما شاء الله، يعني كل واحد فيكم برنس البرانيس، ما حدش يقول يعني برانيس. مهم، هيبقى حاجة تمام جدا جدا جدا لو فهمت هذا المرجع. يقول في كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، طبعا دار نبار، طبعا الاولى صفحة 13 و14، واحد بعت له سؤال. السؤال: هل يمكننا ان نقول ان الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الاب وحده، والعقل قاصر على الابن وحده، والحياة قاصرة على الروح القدس وحدها؟ هل ينفع يا انبا بشوي ان احنا نقول الكينونة قاصرة على الاب وحده؟ يعني احنا عندنا السؤال يعني هل يوجد كائن واحد، طيب، والعقل قاصر على الابن وحده، وهذا الكائن له عقل، له عقل، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده وله روح؟ ده سؤال. هل ينفع نقول او النصارى يقول عندهم كائن واحد وله عقل وله روح؟ هنا وقع في غلط، انه حول الابن ده مجرد صفة، صح، وحول الروح القدس مجرد صفة لمين؟ ها، حول الابن والروح القدس حولهم صفات لمين يا جماعة؟ اعتبرهم كده صفات لمين؟ مين يجاوب؟ نفس الاجابات تيجي من الاخوة. ليه دايما الاخوات متميزين؟ للاب يا جماعة، للاب حولهم بتغشهم من انا عارف انت انا عارف الاخوه دول بيفضلوا لابدين في الدره ويقعدوا كده لما يلاقوا اخت تجاوب بتاخدهم الحماس. لا املنا ان الاخوه ينتصروا على الاخوات ان شاء الله رب العالمين. المهم ان الاب حولهم من صفات الاب عقل الاب وروح الاب والاب اللي هو الكائن خلاص حولهم لمجرد صفات. هذا الكلام كلام خاطئ تماما. طب تعال نشوف الانبا بشويه يقول ايه الجواب. لا يا سلام عليك يا سلام. الجواب لا، لا يمكننا ان نقول هكذا. واي ليه؟ طيب لانه طبقا لتعليم الاباء كما قلنا جماعة ان الاباء دول اللي هم القساوسة الاوائل في القرون الاولى اللي هم وضعوا اصلا ايمان النصارى، هم اصلا اللي وضعوا ايمان النصارى. فبيقول انه طبقا لتعليم الاباء فان الكينونة او الجوهر ليس قاصرا على الاب واحد. يعني بيقول لك ايوه السلف الطالح، ما ينفعش نقول صالح خالص. المهم ليس قاصرا على الاب واحد، يعني ما ينفعش يا نصراني تقول ان الاب هو الوحيد الكائن. طيب ليه؟ خلينا نكمل بقى التعليق. وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ان الكينونة ليست قاصرة على الاب وحده والعقل ليس قاصرا على الابن وحده؟ ليه؟ طيب لان الاب له صفة العقل والابن له صفة العقل والروح القدس له صفة العقل، لان هذه الصفة من صفات الجوهر الالهي. تاني بيقول لك يا نصراني ما ينفعش تقول ان الاب كائن والابن مجرد عقل او كلمة والروح القدس مجرد روح. ليه؟ طيب بيقول لان العقل ليس قاصرا على الابن وحده. ليه؟ لان الاب له صفة العقل والابن له صفة العقل والروح القدس له صفة العقل، لان هذه الصفة من صفات الجوهر الالهي. مين يفسر الجملة دي؟ يعني ايه هذه الصفة من صفات الجوهر الالهي؟ خلونا كده نحلل الكلام، حلله قبل ما ترد كده، حلل المصطلحات. احنا بنقول لان هذه الصفة من صفات الجوهر الالهي، فكر في دماغك يعني ايه جوهر الالهي ويعني ايه صفة من صفات الجوهر الالهي. ها يعني ايه جوهر الالهي؟ يعني ايه صفة؟ اساسيات الصفات، يعني كل يكون عنده ذات وروح وكلمة. ها طب خلينا نروح نوضحها ببساطة كده. احنا قلنا الجوهر الالهي شو معناه؟ ايه معنى الجوهر الالهي؟ ها للأسف للأسف الاخوات متقدمات، يلا مش مشكلة، هتجاهل هعمل كأني مش واخد بالي من اجابة الاخوات عشان الاخوة كده بصراحة يعني حالهم جيد بس انا نفسي يتفوقوا. يعني المهم ها الجوهر الالهي هو معناه النوع. فبتقول ان دي صفة من صفات النوع، زي ما انا قلت لكم ان محمود ده انسان عنده صفة اليد وصفة الكلام وصفة السمع، عباس عنده صفة اليد وصفة الكلام وصفة السمع، جرجس عنده صفة الكلام وصفة اليد وصفة السمع. اذا هذه صفات مشتركة في النوع، مشتركة في نفس النوع. فهو بيقول ان هذه الصفة صفة العقل والكينونة مشتركة ما بين الاقانيم لانها من صفات النوع، من صفات النوع. طب خلينا نكمل كده بقى التعليق. وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست قاصرة على الروح القدس. صفة الحياة دي ليست قاصرة فقط على الروح القدس وحده، لأن الآب له صفة الحياة والابن له صفة الحياة والروح القدس له صفة الحياة. إيه ده؟ يعني بيقول لك كل واحد في الثلاثة عنده صفة الحياة، لأن الحياة هي من صفات الجوهر الإلهي. نفس الكلام، الجوهر الإلهي معناها النوع، محمود ده مجرد نوع، جوهره إنساني، عباس جوهره إنساني، جرجس جوهره إنساني، محمود عنده يد، يبقى لازم جرجس يكون عنده يد لانهم من نفس النوع، يبقى لازم عباس يكون عنده يد. طب محمود عنده عقل، يبقى لازم جرجس وعباس يكون عندهم عقل لانهم من نفس النوع. طيب فبيقول وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست قاصرة على الروح القدس وحده، لان الاب له صفة الحياة والابن له صفة الحياة والروح القدس له صفة الحياة، لان هذه لان الحياة هي من صفات الجوهر الالهي. طيب تعالوا نأكل على هذا الكلام ونراجع عليه بشكل بسيط جدا. وقلنا التكرار بيعلم مين؟ فكروني كده. بيعلم الشطار صح، وهيكون حد عنده رأي تاني جدا جدا هزعل منه. النصراني اللي كان بيسأله بيقول له هل الاب كائن، هل الاب كائن والابن كلمة، او عقل كما يقولون يعني، والروح القدس هي مجرد حياة. ها هل الاب كائن والابن كلمة والروح القدس ومجرد حياة؟ احنا قلنا ان دول كده تلات انواع، النوع الاول ذات، النوع الثاني عقل او كلمة كما يقولون يعني، والنوع الثالث روح. والكلام ده ينافع اعتقاد النصارى لانهم بيؤمنوا ان التلاتة من نفس النوع. فالانبا بشوي صلح لهم المفهوم، قال لهم لا يا صغننين لا يا كتكوتين لا يا حلوين، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده غلط وما تسمعوش كلام هناء وشيرين، وتعالوا نشوف كلام الناس الحلوين اللي هم انا يعني. شفت بقى النرجسية اللي انا واقع فيها دي؟ ايه طيب كلام الناس الحلوين او ايه هو المفهوم الصحيح؟ المفهوم الصحيح هو ان الاب كائن، طيب ماشي، الابن كائن، طيب كويس جدا، الاب كائن، الابن كائن، الروح القدس كائن، كويس جدا ماشي. الاب له عقل، الابن له عقل، الروح القدس له عقل، كويس جدا. الاب له روح، الابن له روح، الروح القدس له روح. طيب تعالوا نحط الثلاثة جنب بعض كده يا شباب، هتلاقوا ان الثلاثة فعلا كده اصبحوا من نفس النوع وفيهم نفس الصفات، وبهذا يتحقق ايمان النصارى. بهذا يتحقق ايمان النصارى ان الثلاثة عندهم نفس اللي عند بعض. الاب انت عندك كينونة؟ ايوه. يا ابن؟ اه عندي كينونة. روح قدس ايه اخبارك؟ عندي كينونة. طب يا اب عندك عقل؟ ايوه عندي عقل. الابن؟ اه يوجد عندي عقل. روح القدس؟ ايوه عندي عقل. الاب عندك روح؟ نعم. الابن عندك روح؟ نعم. روح القدس عند؟ نعم. اذا الثلاثة دول يا جماعة اصبحوا نسخة من بعض، مش نسخة، تبكي الاصل، اصبحوا ثلاث اشياء متطابقين في كل حاجة، في الصفات الجوهرية زي ما احنا ما بنسميها. حتى الان الكلام مفهوم؟ ها حتى الان الكلام مفهوم عندك؟ اكتب رقم واحد. هنيجي على امثلة الشمس والكلام ده كله. الله يفتح عليك يا دكتور رام. صحيح، بس هنوضح امثلة الشمس والكلام اللي مش لزوز ده كله. ها واضح؟ طيب اوكي، تعال نكمل باقي كلام الانبا بشوي في نفس المرجع. بيقول كلام طبعا انتوا فهمتوه، انا شرحت دلوقتي على التكست. طيب بيقول ومن الخطورة ان ننسب الكينونة الى الاب وحده. ليه خطر؟ ايه هينفجر مثلا في قنبلة هتفرقع؟ لا اسمع، والعقل الى الابن وحده. اوعى تنسب الكينونة للاب وحده والعقل لابن واحد والحياه لروح القدس وحدها. ليه الكلام ده خطر؟ لاننا في هذه الحاله نقسم الجوهر الالهي الواحد الى ثلاثه جواهر مختلفه. بيقول لك اوعى تنسب الكينونه للاب واحد والعقل للابن واحد والحياه لروح القدس وحدها، لاننا في هذه الحاله نقسم الجوهر الالهي الى ثلاثه جواهر مختلفه. ما معنى ثلاثه جواهر؟ ها ما معنى ثلاثه جواهر مختلفه؟ ما معنى ثلاثة جواهر مختلفة؟ نوع إلهي. يا سلام على الإخوة. أيوة كده، الإخوة مشرفين من أول المحاضرة، رب سامحني، والإخوة ما شاء الله شغالين على التكست. إيه يعني فريرة، ربنا يبارك فيكم. طيب يا رب. طيب تعال نكمل باقي التعليق. بيقول الأنبا بشوي خطر أنك تقسم الكلام ده على ثلاثة. ليه الأنبا بشوي؟ أنك كده هتقسم الجواهر إلى ثلاث جواهر مختلفة. وبيقول أو ربما يؤدي الأمر الى اننا او الى ان ننسب الجوهر الى الاب وحده، وبهذا ننفي الجوهر عن الابن والروح القدس او نلغي كينونتهما ويتحولان. الجمله الاخيره دي مهمه جدا جدا جدا. يقول ويتحولان الى صفات لاقنوم الهي وحيد هو اقنوم الاب. بيقول لك كده يا عم الحاج ما تودينا في داهيه. ليه؟ اصلك هتحول الابن والروح القدس مجرد صفات لاقنوم الواحد او اقنوم واحد اللي هو الاب. ايه ده؟ يعني الانبا بشوي يكافح فكرة ان الاقانيم صفات. يعني بيقول للنصارى اوعى تكونوا موحدين، اوعى يا ابني يكون عندك ذات واحدة، اوعى تتبع طريق الشيطان يكون عندك ذات واحدة ولها تعدد في الصفات. لا اوعى، اوعى تغلط الغلطة دي. احنا عندنا ثلاث اقانيم، يعني ثلاث ذوات، يعني ثلاث كائنات، كل واحد مشترك في نفس الصفات الجوهرية. ده ملخص اللي عايز يقوله الانبا بشوي. اوعى تخلي الموضوع ده كله اقنوم واحد وله صفات. قلنا معلومة المرة اللي فاتت، اللي بيقول ان النصارى عندهم اقنوم واحد، النصراني اللي بيقول ان هم عندهم اقنوم واحد او ذات واحدة، ده ايه وضعه؟ ايه محله من الاعراب؟ ها ايه وضعه من الاعراب؟ اللي بيقول احنا عندنا كافر اللي هو مهرطق. شيخ عباس اسمه ايه؟ عبد الغفور اسمه ايه؟ حد فاكر اسمه؟ هوهو يا سلام يا سلام. مين؟ سبائيس. سبائيس ده اسمه مضاد حيوي. سبانيوس رائع جدا. ايه ده قساوس يا جماعة، قاعد في كنيسة ده ما بس اسمع صوت الجرس. هو فعلا سبانيوس. والانبا شنودة في كتاب سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة هوتية عقائدية الف صفحة 123، اتكلم عن هذا الامر. بيقولك ان سبانيوس ده يا جماعة حول لما سمع ان المسيح قال انا والاب واحد ومن رأني فقد رأى الاب، فقال ان احنا كده عندنا اقنوم واحد، فحرمته الكنيسة. فحرمته الكنيسة، الكنيسة حرمت هذا الرجل لانه قال احنا عندنا اقنوم واحد، وده يعتبر مهرطق. حتى الان يا جماعة في مشكلة في هذا المرجع او النصين اللي احنا شرحناهم دول. يبقى المسيح لما يجي يقول لي انا عندي الاقانيم دول صفات، اقول له سوري مان، سوري انت مخطئ. لماذا؟ اول حاجة انت عندك ان الاقانيم دول من نفس الجوهر، اي من نفس النوع، ما ينفعش تيجي وتقول لي ان ده كائن وده عقل وده روح. ماشي حاضر، مش هينفع اقول لك كده. ليه يا نصراني؟ انك بتؤمن ان هما من نفس الجوهر. النقطة رقم اثنين طبعا دلنا على ذلك بالمراجع. طيب النقطة الثالثة، ودي نقطة خطيرة جدا، اذا كان الاب كائن، واذا كان الابن عقل او كلمة، واذا كان الروح القدس هو حياة الله، فما بالكم بحكمة الله؟ شرايكم؟ شرايكم في علم الله؟ ها؟ شرايكم في ود الله؟ او ان الله سبحانه وتعالى له صفة الودود؟ ها؟ ايه رأيكم نعمل لهم اقانيم هم كمان عدل الله؟ ها؟ ايه ده؟ ده احنا لو عملنا لكل صفة اقنوم هيبقى عندنا اقانيم كتيرة جدا، هنوصل لاقانيم كتيرة جدا جدا جدا ملهاش اول من اخر. ان اسماء الله اصلا ليس لها حصر، اسماء الله سبحانه وتعالى ليس لها حصر، حتى عندنا في الاسلام ليس لها حصر، والحديث ذكر هم 99 لكن لم يحصرهم. دي فقط معلومة كده هامشية، الذي قال بالحصر فقط هو ابن حزم، لكن هم ليسوا فقط محصورين. يعني اسماء الله تبارك وتعالى مش 99 فقط، وطبعا دي فقط معلومة عابرة بس علشان يعني لو ربما حد يكون غائب عنه هذه المعلومة. حتى في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كانت بتدعي او كانت بتنقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما النبي كان بيدعي ربنا يقول اسألك بكل اسم سميت به نفسك او استأثرت به في علم الغيب عندك، في علم الغيب عندك، يعني ربنا سبحانه وتعالى في اسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، او علمها لاحد من خلقه، او علمها لاحد من خلقه. فالاسماء ليست، اسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة. المهم نرجع لموضوعنا مرة ثانية، يبقى هنعمل لكل صفة اقنوم، هنعمل لكل صفة اقنوم، وده كلام خطير جدا. حتى الان الكلام ده مفهوم، اللي فهم هذا الكلام يقول الحمد لله على نعمة الاسلام. يلا النعمة دي نعمة كبيرة جدا، واحنا للأسف بنغفل ان احنا نشكر ربنا عليها. والله ما يعرف انت النعمة دي الا اللي يكون نصراني واسلم، او اللي يدرس العقيدة النصرانية. ها؟ اللي فهم الثلاث نقاط اللي احنا ربنا بيهم على جزئية الصفات يكتب الحمد لله على نعمة الاسلام. طيب في نقل بغرفة تانية اسمها كشكول. طب سلامي الكشكول ورقة ورقة. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. طيب ننتقل للنقطة اللي بعديها ان شاء الله. يا جماعة اللي عنده اي جزئية مش مفهومة يقول انا هنا مش مدرس وقعت في فصل قدامي الحصة 45 دقيقة وجرس الفصحى ضرب ضرب وعم خليل بيسأل ورد وننزل بقى ايه نقعد ناكل فطير تحت في الفسحة. لا خالص، انا مستعد عيد مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين لغاية لما تفهموا النقطة وتشربوها كشن وتهدموها كمان، ما عنديش اي مشكلة. وناخد فوار ونقولها مرة تانية عشان ناخدها وناكلها ونرجع نهضم ونفضل نشغلين على كده ان شاء الله لغاية لما نصيف كلنا في القصر العيني بعد الشر يعني. تمام؟ طيب حاضر، هنعيد الثلاث نقاط. الثلاث نقاط لما النصراني يقول لي ان انا الاب كائن والابن عقل وده لا انه روح، الروح القدس هي مجرد حياة، هقول له انت كده بقى عندك ثلاثة جواهر مختلفة. ايه هم الثلاثة جواهر مختلفة؟ اللي هي الذات والعقل والروح، دول اصبح كده ثلاث انواع. النقطة التانية دلنا على ذلك بمراجع. النقطة التالتة نقول ان ماذا عن عدل الله؟ عدل الله وحكمة الله، ها نعمل لهم كمان اقانيم؟ اذا كان انت نصر عايز تقول ان حياة الله اللي روح القدس اقنوم، عايز تقول ان كلمة الله اللي هو الاقنوم التاني ده عملت لها اقنوم، طب اعمل لعبد الله اقنوم، اعمل حكمة الله اقنوم، اعمل لعلم الله اقنوم، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب حاضر، عيد النقطة دي تاني علشان النقطة دي مش مفهومة، ركز عليها نقطة مهمة. بصوا يا شباب، هبدأ من الاول خالص في الجزئية دي. النصراني ممكن يجي ويقول لك انا ما عنديش حاجة اسمها ثلاث ذوات، انا عندي ذات واحدة اسمها الاب، ذات واحدة اسمها الاب، الاب ده ينطق يتكلم يعقل. طيب فله صفة الكلام وهي الأقنوم الثاني. يعني حول الأقنوم الثاني اللي هو الابن ده حوله لمجرد صفة اللي هو صفة الكلام. طيب الجزئية الثالثة بيقول لك أصل الأب ده حي صح؟ فبيقول لك الأب ده يحيى بالروح القدس، يحيى بالروح القدس. إذن حول اعتقاده للآتي، قال لك أنا عندي كائن له عقل وله روح، وبكده دول الثلاث أقانيم، دول الثلاث أقانيم. عندي كائن له عقل له روح، عد معاه كده كائن دي رقم واحد، عقل دي رقم اثنين، روح دي رقم ثلاثة. رائع جدا، كويس، لذيذ، لذوذ. هذا الكلام كلام خاطئ. ليه كلام خاطئ؟ لأن الكائن هو نوع يختلف عن نوع العقل، يختلف عن نوع الروح، وهذا لا يتطابق مع إيمان النصارى. ليه؟ لأن النصارى يقولون أن الأقانيم من نفس الجوهر الإلهي الواحد، أي من نفس النوع. وضحت؟ كده حولهم لثلاثة، نوع كائن، نوع عقل، نوع روح، حولهم لثلاثة. كده واضحة؟ ها النقطة دي واضحة؟ طيب واضحة إن شاء الله. طيب ننتقل للي بعدها، النقطة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده، إن الإله، يعني أنت يا نصراني لو عايز تقول إن كينونة الله، إذا كان يعني الله عندك كينونة واحدة، كينونة الله لها كينونة الله أصبحت الأقنوم الأول اللي هو الآب. طيب وإذا كان كلمة الله اللي هي الأقنوم الثاني اللي هي روح الله، إن الله حي بروحه زي ما بيقولوا، يعني اللي هو الأقنوم الثالث اللي هو الروح القدس. طيب رائع جدا، أنت ديك عملت لي ثلاث أقانيم، كلمة الله عملتها أقنوم، روح الله عملتها أقنوم. طب اعمل عدل الله أقنوم، طيب اعمل حكمة الله اعملها أقنوم، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى هات كل صفات الله واعمل لها أقانيم، أنت عندك مش ثلاث أقانيم، عندك بقى 15 20 30 40 أقنوم. واضحة؟ ها النقطة دي كده وضحت؟ ورحمة الله أقنوم وما إلى ذلك بقى. واضحة يا جماعة؟ ها؟ يلا عشان ننتقل اللي بعديها. طيب جميل جدا، هم دول نقطتين اللي احنا قلناهم للرد على هذه الجزئية. تعالوا بقى ننتقل إلى جزئية أخرى، جزئية أخرى، مرجع كده على السريع يفهمنا الله دي عند النصارى شو معناها. الله عند النصارى دي يا جماعة بالمناسبة تلاقيها في كتاب النصارى، في البدء خلق الله السماوات والأرض مثلا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، هي كلمة الله مكررة في كتاب النصارى. الكلمة دي أصلا مترجمة غلط، وزكريا بولس له كذا حلقة بيقول يا جماعة الكلمة دي غلط أصلا، بيقول لك الله ده إله الوثنيين. طيب ماشي عم زكريا بولس، الله ده زي ما انت ما تقول هو اله الوثنيين، وانا اقول نعم ان الله سبحانه وتعالى هو اله الوثنيين، وهو اله عباد البقر، وهو اله المسيحيين، وهو اله القمر، وهو اله الشمس. هل يوجد اله غير الله؟ ده انت شئت ام ابيت، شئت ام ابيت، طوعا وكرها انت عبد لله، شئت كل ما فيك بيعبد خاضع لله سبحانه وتعالى، كل ما فيك خاضع لله سبحانه وتعالى. فبعض النصارى يقول لك انت الهك ده اله القمر، ايوه هل القمر اله غير الله؟ هل القمر ده، انا عارف ان دي شبهة بيثيروها النصارى، وهل القمر ده اله غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الشمس دي اله غير ربنا؟ ايوه ربنا سبحانه وتعالى اله القمر واله الشمس والهي والهك واله الكون كله. طيب المهم نرجع لموضوعنا مرة ثانية، الاسماء المفروض يا جماعة لا تترجم. العهد القديم دي معلومة كده مش عارف بعضكم يعلمها، اكيد السواد الاعظم منكم يعلمها والاخر يعني نذكروا بيها، ان العهد القديم ده مكتوب بالعبري، مكتوب عبري. طيب والعهد الجديد مكتوب يوناني. طيب الاسماء لا تترجم، الاسماء لا تترجم، يعني ما ينفعش زي ما قلت امبارح في المناظرة اول امبارح، ما ينفعش واحد اسمه سعيد اجي اترجمه لك مستر هابي، ما ينفعش واحد اسمه مصباح اقول لك لمبه، استاذ لمبه انا عم لمبه عامل ايه ازيك وحشني اخبارك، ما ينفعش. هابي او سعيد، هو سعيد، هو سعيد، سعيد. ما ينفعش انا مثلا يكون اسمي في بالعربي محمود ويجي يترجموا لي مثلا بالفرنسي عويس، ما الاسماء ما تترجمش. طيب هل الله دي او اسم الله هو اسم عالم لله سبحانه وتعالى موجود في العبريه؟ لا. موجود في اليونانية؟ لا. خلاص يبقى انت ليه بتحطها في كتابك؟ ليه بتترجمها؟ الاسماء اللي موجودة في العبرية، المعلومات دي انتم مش مطلعين بيها الاخوة الجدد يعني، عشان الموضوع ممكن يكبر شوية. الاسماء في العبرية للاله اللي هو الهيم، الهيم، وده مش اسم على من الاله كمان، وبعمل لكم محاضرة عن اسم الله المفقود، يعني النصارى لا يعلموا اسم الههم. والاسم المفرق اللي هو يهذي او يا واو هاء، يا هاء واو هاء، مش يهوى، يهوى ده نطق خاطئ، هذا الاسم لا ينطق ولا يعلم النصارى من اين اشتقوه ولا يعلمون اي شيء اصلا عن هذا الاسم. يا هاء واو هاء ده هو اسم العلم الوحيد للاله في العهد القديم، اسم العلم الوحيد للاله في العهد القديم، ولا يعلمون ما معناه، وهنتكلم عنه ان شاء الله في محاضرات قادمه ان شاء الله. طيب رائع جدا. طب في العهد الجديد كيريوس او هوسيوس اللي هو في اليوناني، كيريوس او هوسيوس، ودي اسماء ليست اسماء اعلام، يعني معلومة عابرة برضو كده يا جماعة الاخوة الجدد ما يقلقوش، الكلام ده هيتقال بالتفصيل بقى في محاضرة لزوزة كده تعجبكم ان شاء الله. كيريوس دي اتقالت على ناس كتيرة جدا، هي بمعنى السيد، تأتي بمعنى السيد. هوسيوس اتقالت عن الشيطان المعرفة بالهو، هو دي اداة تعريف في اليونانية، سيوس في اليونانية اله، هو اللي هي اداة التعريف الاله، دي اتقالت في حق الشيطان. المهم مش ده موضوعنا، الشاهد اللي انا عايزكم تعرفوه ان اسماء الاعلام لا تترجم، فما ينفعش يكون عندك الله، ما ينفعش النصارى يكون في كتابهم الله. طب يا جماعة خلينا نرجع لموضوعنا، تعال نشوف بعض المراجع بتقول ايه كده عن الله، نشوف ايه هو ايمان الاباء الاوائل، ايه اعتقاد النصارى في كلمة الله او في اسم الله، هل هو اسم ام لا. يقول توماس تورنس في كتاب الايمان بالثالوث الفكر اللاهوتي الكتابي الكنيسة الجامعة في القرون الاولى، قلنا الكنيسة الجامعة في القرون الاولى دي يا جماعة اللي هي اول كنيسة اللي هي ايمان الاباء الاوائل، إيمان أباء الأوائل صفحة 291. فيقول هل كيان، أعتقد الكلام إن شاء الله يبقى سهل عليكم بقى. هل كيان الابن والروح القدس هو الذي يمكن إرجاعه إلى أقنوم الآب؟ النمط وجودهما الأقنومي. طيب معنى أن هذا الكلام يمكن ربما تقيل شوية، وقد سعى القديس غريغوريوس النيسي للرد على هذه النقطة رغم عدم استمرار ثبات رأيه، حيث أوضح، تعال بقى نشوف كده إيه اللي هو وضحه، يقول حيث أوضح في كتابه أفكار شائعة أن لفظ الله، أن لفظ الله حطه كده ما بين أقواس، كلام عندكم لغبط شوية، ثانية أنا أنزله لكم جزء جزء. حيث أوضح في كتابه أفكار شائعة أن لفظ الله ثيوس، الرسم الموجود قدامكم ده باليوناني اللي هي ثيوس، طيب الذي يطلق على أي من الأقانيم الثلاثة إنما يشير إلى الجوهر. إيه معنى الكلام ده بقى؟ بيقولك إن القديس غريغوريوس النيسي ده أوضح في كتابه أفكار شائعة أن لفظ الله في يوناني ثيوس الذي يطلق على أي من الأقانيم الثلاثة إنما يشير إلى الجوهر. شو معنى هذا الكلام؟ ها إيه معنى؟ مين فاهم يجاوب؟ بيقولك إن الله ده تشير إلى الجوهر، تشير إلى الجوهر. ها معلش التسليس في جانب فلسفي شوية لكن سهل، سهل ممتنع. الله تشير الى الجوهر ايه معناها؟ ها طيب انا اوضحها لاني شايف صمت كده رهيب على التكست، احب انا الصمت ده، الهدوء ده جامد جدا. بيقولك ان الله تشير الى الجوهر، يعني تشير الى نوعهم. انتوا قلقانين ليه؟ مش احنا قلنا ان الجوهر معناها الذات، معناها الروح، عفوا معناها النوع، الجوهر مش قلنا معناها نوع؟ طيب بيقولك الله تشير الى نوعهم، بس ان انت نوعك ايه؟ انا نوعي الله، وانت نوعك ايه؟ نوعي الله، وانت نوعك ايه؟ نوعي الله. خلاص شكرا جدا. لكن عندهم الله ليس اسم علم للاله بس، يبقى حولوا يا جماعة الله دي لجوهر وليس اسم علم. هذا ما يقوله القديس غريغوريوس النيسي، وهو من هو في اعتقاد النصارى. طيب فيقول اكرر، حيث اوضح القديس غريغوريوس النيسي ان لفظ الله اللي هو ثيوس الذي يطلق على أي من الأقانيم الثلاثة يشير إلى الجوهر، يشير إلى الجوهر. طيب ولا يشير إلى أقنوم أو إلى كلمة أقنوم. وبالتالي فإن الآب ليس الله بفضل أبوته بل بفضل جوهره، وإلا فلا يكون مهي ملاش جزء الأخير. يبقى جماعة عندهم الله ده مش اسم علم زي ما يقول القديس غريغوريوس النيسي، لكن هو نوع فقط. نوعك ايه؟ نوع اله. نوعك ايه؟ نوع اله. نوعك ايه؟ نوع اله. خلاص شكرا انتهى الموضوع. طيب تعال نشوف كده توماس تورنس نفس المرجع صفحة 400 او 340، كلام ده كبير أقسم لكم بمن خلق السماوات والأرض أن هناك قساوسة كثر كثر، يعني لو فرضنا أن مصر فيها مثلا 2000 قس ربما تجد لا يقل عن 1995 قس مثلا ولا 1980 قس. لا يعلم هذا الكلام، لا يعلم هذا الكلام، وبنفسكم هتشوفوا إن شاء الله رب العالمين. في الكلام ده متقدم جدا، انت لما تيجي تحاول كده مع المنصرة تلاقي كعبك عالي قوي. ايه ده يا ابن اللي انت فيه ده، تعال يا ابن علمك. ايه ده يا ابن، تلاقي كعبك فعلا عالي جدا عليه، انت عارف معلومات هو لو وقف على دماغه مش عارفها الا اذا كان فقط بيستمع لمحاضرات المسلمين. يعني المهم ان توماس تورنت يقول في نفس المرجع صفحة 340 الفكر اللاهوتي الكتابي الكنيسة في النقد المصري في القرون الاولى، يقول اللاهوت الله، اللاهوت الله. طيب هو واحد، تعال انسخ لكم الكلام كده، اللاهوت الله هو واحد في ثلاثة، والثلاثة هم واحد، هم واحد في يا جماعة. ها بيقول لك اللاهوت بين قوسين الله هو واحد في ثلاثة. ها انا بدأ من نص ساعة تقريبا او اكتر. والثلاثة هم واحد، واحد في الجوهر اللي هو النوع، والثلاثة فيهم اللاهوت. خد بالك قال لك في الاول اللاهوت الله، قال اللاهوت الله، بعدين قال ايه يا جماعة؟ قال لا. طيب اكتبوا انتوا لان الكيبورد شكله علق. لا معلش، اللاهوت الله، وبعدين رجع قال لك الثلاثة فيهم اللاهوت، يعني الثلاثة فيهم الله، يعني الثلاثة الله، يعني الثلاثة نوعهم الله، الثلاثة نوعهم الله، او بتعبير اكثر دقة الثلاثة هم اللاهوت، الثلاثة هم اللاهوت. يبقى يا جماعة هذا المرجع الآخر يؤكد على جزئية أن اسم الله عندهم ده مش اسم علم، وإنما هو يدل على الجوهر الإلهي اللي هو اللاهوت. حتى الآن في أي مشكلة في اللي اتقال، أنا كل اللي قلته أن الأقاليم ليسوا صفات، ودللت الثلاث نقاط وهرجع عليهم في الآخر، والجزئية الثانية أن الله ده مش اسم علم وإنما يدل على النوع فقط. حتى الآن في مشكلة؟ ها حتى الآن في مشكلة يا جماعة؟ اللي عنده مشكلة يقول العلم بيضيع بين الكبر والحياء، وانا ان شاء الله يعني الحتة اللي جات تقيلة، عارف ان هي تقيلة جدا. يا سلام لما الواحد كده بيحب يرخم على المستمعين بيكون حاجة فعلا روعة، ان انا هكون هحاجيكم يوم القيامة لو واحد ما كانش فاهم حاجة وقال انا فاهم او سكت. يلا بقى هحاجيكم يوم القيامة اقف قدامك كده وحاجيك اذا انت قلت انا فهمت وانت ما فهمتش، او اذا انت كنت مش فاهم وعملت نفسك من بنها. مع احترامنا كده لقاطني ولاية بنها. ها خلاص براحتكم، انا قلت ما عندي. طيب النصارى يا جماعة بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الثلاثة، بيعبدوا الثلاث اقانيم، يعني مش هيعبد اقنوم واحد. والكلام ده معلوم بالضرورة عند النصارى، معلوم بالضرورة عند النصارى. لكن تعالوا برضو نقدم مرجع، مش مشكلة، مش هنخسر حاجة. في اسم دايما بكرره، دايما بكرره، النقطة الأولى فهمها بس مش فاهمة ايه الحكاية منها. النقطة الأولى، أي نقطة أولى يا زورو؟ ايه مشكلة الأقانيم الصفات؟ انك تنفي ان النصراني يقولك ان الأقانيم صفات، بس النصراني يقولك صفات انت تقول لا مش صفات، هو ده الحكمة منه. طيب في اسم دايما بكرره اللي هو أثناسيوس. أثناسيوس ده يا جماعة أهم شخص، نعم ذوات، أهم شخص، اهم شخص تاني، اهم شخص في العقيدة النصرانية. النصارى جماعة عندهم حاجة اسمها قانون الايمان، يعني اللي ما يؤمنش بقانون الايمان ده يبقى كافر. طب مين اللي حط قانون الايمان ده؟ حياك الله يا حبيبي، مين اللي حطه؟ أثناسيوس. أثناسيوس هو اللي حط لهم قانون الايمان، اللي ما يؤمنش بيه يبقى كافر. انت مش مؤمن بيه انت كافر خلاص. ايه ده؟ يعني الشخص ده هو اللي حط لهم ضوابط الكفر والايمان. حاضر يا مين ونجاوب في الاخر. هو اللي حط لهم ضوابط الكفر والايمان سنة كام؟ 325 و 381، عملوا على جزئين ميلاديا. شوف بعد المسيح بقد ايه طبعا، يا ريت ما حدش يمسح التكست. 325 و 381 اعرف فقط عنه المعلومة دي، ان أثناسيوس يا بخت اللي بيكتب، يا بخت والله العظيم هيفوز ان شاء الله رب العالمين. أثناسيوس نعم نيقية وقسطنطينية. أثناسيوس ده وضع قانون الايمان. طيب عمل ايه تاني؟ هو من اختار اسفار الكتاب المقدس. ايه ده اختار اسفار الكتاب المقدس؟ يعني ايه؟ يعني هو اللي هم اؤمنوا يا جماعه بانجيل يوحنا، سيبك من انجيل برنابا، حب انجيل متى، سيبك من انجيل يهوذا، حب انجيل فلان، سيبك من كده. خد رسالة بطرس الأولى بس سيب ساعد رسالة الراعي الهرمس رغم ان تقريبا كان بيؤمن بيها، خد مش عارف رسالة مين وسيب رسالة، هو اللي اختار لهم السبعة مثلا وعشرين سفر بتوع العهد الجديد، هو اللي اختارهم. ايه ده يعني هو اللي اختار لهم الحاجات دي؟ اه هو اللي اختارها لهم، هو اللي وضع لهم خروج ايمان. اه عرفت الشخص ده قد ايه مهم، عرفت واهمية هذا الشخص، فقط عايزكم تعرفوا المعلومتين دول عنه. طيب اثناسيوس يا جماعة يقول في رسالة كتاب يعني اسمه ضد الاريوسيين، اريوسيين دول الناس يا جماعة اتباع شخص اسمه اريوس كان بيقول ان المسيح مخلوق، بيقول ان المسيح مخلوق واله درجة تانية تقريبا، يعني اله درجة تانية دي فيها اختلاف، لكن بيقول ان المسيح مخلوق وليس هو الله. اثناسيوس الرسولي في كتاب ضد الاريوسيين المقالة الاولى الفقرة 18 صفحة 67 ماذا يقول؟ ولذلك فإن إيمانهم أي إيمان المسيحيين يعرف الثالوث بصورة نقية ولا يخلطونه مع المخلوقات، ولا يخلطونه مع المخلوقات مقدما السجود للثالوث غير المنقسم. خلاص أنا مش عايز أكثر من كده، أدي مرجعه، أدي مرجعه بيقول خلاص مقدما السجود للثالوث غير المنقسم. طيب شكرا، أنا مش محتاج أي حاجة تانية أكثر من كده، ان هما بيعبدوا الثالوث، ان هما بيعبدوا الثلاث اقانيم، يعني مش بيعبد الاب وحده فقط ولا بيعبد الابن وحده فقط ولا بيعبد الروح القدس وحده فقط. المعلومة دي مهمة، المعلومة دي خطيرة جدا، معلومة جد جد جد جد خطيرة. ليه؟ طيب ايه يا عم الخطورة في كده؟ هتفنجر في وشنا؟ لا، المعلومة دي خطورتها ان ده بيخالف الكتاب المقدس. ايه ايه بيخالف الكتاب المقدس؟ ايه ده بيخالفه ازاي؟ يعني بيخالف كتاب النصارى؟ اه ايه ده ازاي؟ المسيح كان بيعبد مين؟ كان بيعبد الآب فقط. يا نهار أبيض، يعني النصارى بيعبدوا الثلاث أقانيم والمسيح كان بيعبد الآب فقط؟ آه طب إيه يعني؟ ما الأب والابن واحد، الأب والابن والروح القدس واحد. نرد إزاي على الجزئية دي؟ الأب والابن والروح القدس واحد، كيف نرد عليهم؟ ربنا يكرمك يا أخي عمر، ربنا يجزيك خير يا رب. ها لما يقول لك ما الاب والابن والقدس والروح القدس واحد، الله يفتح عليك يا زورو، واحد في النوع، قول له ده واحد في النوع لكن مش واحد في الذوات، بل ان الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، بل ان هناك تمايز. وخدنا المراجع على كده صح؟ عايزين نعمل ربط بقى ما بين الكلام اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي، ان الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، والمسيح كان بيعبد الاب، وقدمنا مراجع كثيره جدا ان الاب ليس الابن ليس روح القدس في المحاضره السابقه. طيب جبت منين دليل بقى؟ ايه دليلك ان المسيح كان بيعبد الاب؟ خد عندك يا سيدي انجيل يوحنا 17:1، هناخد الشمس هناخد كل حاجه ان شاء الله. المسيح كان بيقول تكلم يسوع بهذا رفع عينيه نحو السماء وقال ايها الاب ايها الاب ايها الاب قد اتت الساعه مجد ابنك لمجدك ابنك ايضا. ايه ده؟ ده بيصلي. ده تفسير مثلا تدرس يعقوب مرطي مسمي هذا الاصحاح الصلاه العائليه، سميها كده الصلاة العائلية، لأن كان بيصلي عن التلاميذ ولا كلنا عائلة واحدة، فهو بيصلي لعيلته يعني. المهم بيصلي للآب، ما قالش أيها الثالوث. هيجي واحد يقول لك أصل الآب والابن روح القدس واحد، قول له لا، الآب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس. الدليل كتاب سنوات مع سلة الناس أسألوا لهوتية عقادية ألف الجزء الأول 123، أم بشنودة يقول إن الأب ليس هو الابن، متى المسكين صفحة 35 من تفسير إنجيل يوحنا 1:1 يقول إن الأب ليس هو الابن، عندك أثناسيوس يقول إن الأب ليس هو الابن، عندك كتاب المقدس بيقول في صيغة التعميد أن المسيح كان على الأرض والروح القدس نازل مثل حمامة والآب يقول هذا هو ابن الحبيب، عندك في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عدد 16-18. الكلام ده كله سهل وإن شاء الله أنتم حافظينه وعارفينه من المحاضرة السابقة، ويا بخت اللي ذاكر ويا بخت اللي ذاكر. المهم نرجع تاني لموضوع، ادي المسيح بيصلي للاب يقول ايها الاب قد اتت الساعه. طيب عندك نص تاني يا محمود؟ اه عندي تاني في انجيل يوحنا 11:41 في معجزه احياء لعازر، ماذا قال المسيح؟ فرفع الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع، يسوع ده هو الاقنوم الثاني، الاقنوم الثاني، ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الاب ايها الاب ايها الاب، لم يقل ايها الثالوث بل قال أيها الأب أشكرك أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. أنا عارف يا رب، أنا عارف أن أنت في كل حين تسمع لي. طيب تعال ناخد كده في إنجيل متى 26:39، المسيح كان يصلي قبل الصلب، كان ماذا يقول؟ ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه. شو عم بيقول يا ميمو؟ شو عم بيقول؟ بيقول تقدم وخر على وجهه. دي صلاة مين دي يا جماعة؟ مين اللي بيخر على وجهه لما بيجي يصلي؟ مين اللي هو بيخر على وجهه كده لما بيجي بيصلي؟ العبد لله اللي هو المسلمين، المسلم اللي تعيش صلاته بيسجد لله سبحانه وتعالى، بيسجد لله. المهم، ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. بيصلي للآب. إذن النصارى يا جماعة إيمانهم مخالف لإيمان المسيح. شفتوا أثناسيوس أضل النصارى إزاي يا جماعة؟ شفتوا أضلهم إزاي؟ شفتوا أن إيمان النصارى غير مطابق لكتابهم؟ وكما قلت لكم العقيدة النصرانية إذا أقمتها هدمتها. آمن بكتابك، آمن بالكتاب بتاعك. المسيح بيعبد الآب وعبد الآب. هقول لك مصمم واحد قل له دول واحد في الجوهر ومش عندك دليل، وعندك في كتابك بيقول ان الاب غير الابن غير الروح القدس. ها ايه رايك يا نصراني ان الاب غير الابن غير الروح القدس؟ وان المسيح عمال بيسجد للاب. طيب خلينا نكمل في انجيل متى 11:25 النص يقول وفي ذلك الوقت قال يسوع احمدك ايها الاب، احمدك ايها الاب رب السماوات، رب السماء والارض. الاب ايه؟ رب. رب مين؟ السماء والارض. ايه ده؟ طيب بيقول لك بيقر بالخلق للاب وعمل بيعبد الاب وبيصلي للاب ويرجع يقول لك اصل الثلاثة واحد واحنا بنعبد الثلاثة. انت مشرك، لان دول كده ثلاث اقانيم اي ثلاثة ذوات. طيب عندك دليل تاني؟ اه ناخد اخر دليل على عبادة المسيح للاب. في ادلة كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. طيب في انجيل يوحنا 4:19 المسيح كان بيطلب العبادة للاب. المسيح كان بيطلب العبادة للآب. طيب في انجيل يوحنا 4:19 ونكمل. قالت له المرأة يا سيد أرى إنك نبي. آباؤنا، المرأة بتقول لي يسوع، سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. عامل معاه ديالوج بتقول له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنت يا يسوع جاي بتقول لي إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لمين؟ ها؟ تسجدون للآب، تسجدون للآب وليس تسجدون للثالوث، ها؟ وليس تسجدون للثلاثة مع بعض ولا للآب والابن والروح القدس. طيب يا جماعة ماشي. فبقى التراجم على فكرة يقول تعبدون الآب، ولا صراحة تعبدون الآب. خلينا نكمل بقى السياق. فيسوع يقول لها إنه تأتي ساعة في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن خلاص من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون، حين يسجد، حين الساجدون حقيقيون يسجدون للآب، يسجدون للآب، يسجدون للآب، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. إذا يبقى يا جماعة النصارى لا يؤمنون بكتابهم الذي يقول أن العبادة ينبغي أن تقدم للآب. كل اللي أنا قلته من أول المحاضرة ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الأقانيم ليسوا صفات، أن الله ليس اسم علم عند النصارى وأنه يدل على، وإنما يدل على النوع أو الجوهر. والنقطة الثالثة اللي بنتكلم فيها أن العبادة كما يؤمن النصارى للثلاثة أقانيم عكس كتابهم الذي يقول أن العبادة للآب. ها أنا حتى الآن ما قلتش إلا الثلاث نقاط دول فقط، ما قلتش غيرهم. باقي تقريبا 25 دقيقة على المحاضرة ونختمها إن شاء الله رب العالمين. ما قلتش إلا الثلاث نقاط دول، وفي الآخر هعيد عليهم بشكل سريع إن شاء الله. حتى الآن في مشكلة؟ ها حتى الآن في مشكلة؟ طيب في شخص تاني جزئيتين كده يا جماعة، مرجعين مش عايز اكبر بس دماغكم بيهم شوية، مش عايز اكبر دماغكم بيهم، خلاص نتجاهلهم دلوقتي. في حاجة يا جماعة، النقطة الرابعة اللي ناخدها النهاردة ان شاء الله رب العالمين، الهرطقات. ايه الهرطقات دي يا محمود؟ هرطقة دي كلمة مشتقة من كلمة انجليزية ليها هرطقة او هيريتك، اللي هي معناها بدعة. في اللغة العربية معناها بدعة، عند النصارى معناها كفر، معناها كفر. طب ايه البدعة وايه الهرطقات؟ شو معنى بدعة؟ شو معنى هرطقة؟ ايه الكلام ده؟ وهيفيدنا في ايه؟ الكفر ده احنا هندرسه من وجهة نظر النصارى. يعني النصارى بيكفروا مين؟ بيكفروا القائل بكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص احنا ندرس الكلام ده. طب هيفيدنا في ايه بقى؟ ايه الكلام ده هيفيدنا في ايه لما اشوف النصارى بيكفروا مين؟ هيفيدنا في الاتي. انا كمسلم من اهل السنة والجماعة اؤمن ان الله في السماء، كما قالت الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله، فقالت في السماء، فأقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. وأقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأحاديث، وهذا الحديث صحيح، طبعا أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة. أنا كمسلم من أهل السنة والجماعة، حاضر يا أخي مصطفى، أؤمن بذلك أن الله في السماء. تخيل أنا بقى لما مثلا بتحاور مع واحد نصراني وجيت قلت له الله في كل مكان بذاته بنفسه في كل مكان، يقول لي إيه يا محمود أنت نسيت إيمانك ولا إيه؟ انت كده كافر او انت كده بتبتدع، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عندك ايمانك كأهل السنة الجماعة تقول ان الله في السماء، يبقى ما ينفعش يا محمود تيجي تقول ان الله موجود في كل مكان بذاته، صح؟ هو ربني، انت كده بتبتدع. ده اللي انا بعمله مع النصراني بقى، ده اللي انا بعمله مع النصراني. ازاي نصراني مثلا يجي يقول لي يا محمود انا عندي ذات واحدة، هقول له هو انت كافر، معلش انت مراجعك وعلماءك بيقول ان اللي بيقول عنده ذات واحدة انت كافر، انت كده كفرت بإيمانك. واحد يقول لي يا محمود الاقانيم ده عندي مجرد صور، يعني ايه؟ محمود محاسب، طيب محمود اب لاولاده، محمود زوج لحبيبته لزوجته، يبقى كده عندك ثلاث صور، صورة الزوج وصورة الاب وصورة الراجل الموظف اللي شغال، يبقى انت عندك ثلاث صور. عندنا الاقانيم كده، لا ده كفر بالنسبة لك يا نصراني، ده كفر. هناخد الكلام ده كله بالأدلة. طيب واحد يقول لك أصل إحنا عندنا التلات أقانيم دول مجرد صفات، ده برضو كفر. الكلام ده هو اللي إحنا هناخد إن شاء الله. هناخد كم بدعة كده محمود اللي هو أنا، هناخد إن شاء الله رب العالمين كم بدعة عشان نبدع فيهم. أول هرطقة هرطقة سابيليوس. مين يقدر يعرف لي هرطقة سابيليوس؟ ها مين يقدر يعرفها لي؟ نعم ان شاء الله رب العالمين. يا اخي نصبر، رائع جدا. قال ان الاب هو الابن هو الروح القدس، الله يفتح عليك يا دكتور رامو، اللي هي روح اللي هي ذات واحد. طب المرجع، طيب المرجع اول حاجة، اول مرجع احنا دلوقتي بنتكلم عن سابيليوس، المرجع اول مرجع عندنا احنا خدناه اللي هو بتاع أسئلة هوتية عقائدية للبابا شنودة صفحة 123. واحد بعت له سؤال بيقول له قال السيد المسيح الذي رآني فقد رأى الآب، وقيل له أيضا أنا في الآب والآب فيه، هل السيد المسيح هو الآب؟ ها؟ هل السيد المسيح هو الآب؟ الجواب كلا كلا كلا. هذه هرطقة سابيليوس أو هذه طريقة سابيليوس الذي اعتقد أن الآب هو الابن والروح القدس أقنوم واحد في حرمته الكنيسة، وإن كان الآب هو الابن لا يكون هناك تثليث. ها؟ قال لهم أنتوا بذلك هتكونوا مهرطقين، يعني أي مسيح يتحاور معاه بيقول لك أن الآب هو الابن والروح القدس قول له أنت مهرطق هرطقة سابيليوس، أدي الدليل. هتلاقي نصارى كتير جدا بيقولوا الكلام ده، نصارى كتير جدا بيقعوا في هذا الكفر. حتى الآن يا جماعة الهرطقة دي واضحة؟ ها؟ واضحة؟ طيب تعال ناخد مرجع تاني نفس الكلام، الأنبا مشوي في 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية صفحة 51، صفحة 51 ده الأنبا مشوي شو عم بيقول؟ ما هي هرطقة سابيليوس؟ واحد بعت له سؤال ايه هرطقة سابيليوس؟ بيقول اعتقد سابيليوس بأن الله هو أقنوم واحد. الله الله الله الله، كلام ده رائع، قنوم واحد. يبقى عارف النصراني لما يجي يقول لك بقى، شوف بقى استخدام هذا الكلام، انا عندي ذات واحده، قول له اوهو عندك ذات واحده، انت تعرف يا نصراني ان ذات او ان قنوم معناها ذات والدليل كذا كذا كذا، تذكر له الدليل، وانت عندك ثلاث اقانيم يعني عندك ثلاث ذوات، وانما اللي بيقول ان الله قنوم واحد اي ذات واحده فهو كافر ومرتق ارتقت سابيليوس. عرفت بنستخدمها ازاي يا جماعة؟ عرفت بنستخدم الكلام ده ازاي؟ انك عرفت ايمان النصارى وعرفت الايمان الكفر كمان بالنسبة للنصارى، هتحاصر النصراني محاصرة وربي ما هيعرف ولا يمين ولا شمال ولا يطلع فوق ولا تحت ولا اي حاجة، انت عملت له عملية حصار. ودائما النصارى تشرق تفاسير تفاسير ادينا عمالين بنجيب العصير من التفاسير. المهم الان بشيء يقول انا ارتقد سابيليوس, اعتقد سابيليوس بان الله اقنوم واحد وليس ثلاثة اقانيم, اي اقنوم واحد بايه يا جماعة؟ بثلاثة اسماء. او ماي جاد, ايه ده يا الله, اقنوم واحد بثلاث اسماء. يبقى لما يجي لك النصراني يفتري عليك يا مسلم يبقى انت عندك ثلاثة, وبتقول عندك 99 اسم الاسماء الله الحسنى يبقى انت عندك 99 اقنوم, يلا بقى عندك 99 اله. بيتغنوا بالجزئية دي جدا. انا اقول له عندي ذات واحدة ها ولها اسماء وصفات, انت عندك ثلاث ذوات. طيب ولو قلت يا نصراني ياك, لو قلت يا نصراني ان عندك الاقانيم اسماء انت كافر ومهرطق ارتقد سابيليوس الذي قال ان وحد الاقانيم, قال ان الله اقنوم واحد وليس ثلاث اقانيم, اي اقنوم واحد بثلاثة اسماء, ان الله ليس ثلاث اقانيم ان اقنوم واحد بثلاث اسماء, وان هذا الاقنوم حينما خلقنا فهو الاب, وحينما خلصنا فهو الابن, وحينما قدسنا فهو روح القدس. ايه معنى الكلام ده؟ زي ما انا ضربت لكم مثال, محمود معاكم دلوقتي هو الشارح بيشرح يعني في المحاضرة, قابلت واحد على كافي شوب بقيت صاحبه, قابلت واحد في بيته بقيت ضيفه, بقيت كده انا الضيف بتاعه. يبقى محمود كان شارح للمحاضرة او محاضر وصاحب وضيف, لكن محمود واحد. فدي هرطاقة بالنسبة للنصرانية يا جماعة, ضد الوحدانية, ضد التوحيد, ضد التوحيد من قريب ومن بعيد. اياك ان تؤمن بالتوحيد, لو امنت بالتوحيد انت كافر. عايز توحد الله يا كافر وتقول انه ذات واحدة يا كافر, يا كافر عايز توحد الله وتقول انه ذات واحدة, خليك مؤمن وقول ان الله ثلاث ذوات. هو ده كلام الناس العقلين, كلام الناس الجامدين, هو ده الايمان اللي هم عايزينه. اياك تكفر وتؤمن ان الله ذات واحدة ولها اسماء وصفات. نو نو ارس نوت ايمان, انت عندك ثلاث ذوات. نعم بالضبط يا زور, هو ده ايمان. يبقى ملخص ايمان سابيليوس ان الاب هو الابن هو الروح القدس, وان الاقانيم مجرد صور واسماء للاله. يعني صور ليه اشكال, يعني ليه اشكال اللي انا قلتها دلوقتي, اللي انا قلتها محمود موظف اب وابن وزوج والكلام ده كله. الاقانيم مجرد صور. على فكرة بعد النصارى لما تلاقي جاي بيشرح لك التسييس هيضرب لك المثال ده, هيقول لك انت ابن لابوك واب لابنك وزوج لمراتك, يقول لك هل انت كده ثلاثة؟ اقول له لا لا لا انا كده واحد بس ليه ثلاث صور. وانت نصراني لو عايز تقول ان عندك الله واحد وله ثلاث صور فانت كده مهرطق. هرطقة مين؟ ها شو اسمه؟ اسم الهرطقة ايه؟ ايه اسم الهرطقة؟ اسم الهرطقة يا مهرطقين هرطقة سابيليوس. الحمد لله على نعمة الهرطقة. اذا كانت المهرطقة تقول ان الله ذات واحدة وله اسماء وصفات فانا اول المهرطقين. اللهم اجعلني من المهرطقين الى يوم الدين. اللهم امين يا رب العالمين. اذا كانت هذه هي الهرطقة. طيب تعال نجيب مرجع اخر. مرجع الثالث ده مهم بس كبير شوية, حاول اختصر يعني. بتاع امبروسيوس اسقف ميلان. امبروسيوس اسقف ميلان بيتكلم عن سابيليوس. سابيليوس شخصية مهمة, عشان كده جايب لكم كذا مرجع. يعني يقول شرح الايمان المسيح امبروسيوس ده قلنا جماعة اللي هو الكلام ده في ايمان الكنيسة الاولى. يعني شرح الايمان المسيح الجزء الثاني الكتاب الثالث الفصل الثامن فقرة 58 نصوص ابائية صفحة 34. شو عم بيقول؟ بيقول الاتي. عايز بس اجيب لكم جزء المراد علشان موضوع ما يكبرش عندكم شوية. طيب يقول ان الله ليس لاتباع سابيليوس, ان الله ليس لاتباع سابيليوس الذين لا يقبلون ان يقال ابنا قد اعطى. عندهم نص بيقول ان الله اعطى ابنا, يعني ابنا قد اعطى. قائلين اتباع سابيليوس دول بيقولوا ايه؟ قائلين ان الاب والابن هما نفس نفس نفس نفس الشخص الواحد. ده كلام اللي انا قلته, ان سابيليوس بيقول ان الاب والابن. اي نصراني يقول لك الاب والابن, او احنا عندنا الله ده واحد ذات واحد. انت مهرطق ارتقد سابيليوس, انت مغمض ودانك على طول كده, قصدي انت مفتح بقك مغمض عينك عارفه. معلش المهم ها هما نفس الشخص الواحد. هو بيؤمن بكده ان الاب والابن هما نفس الشخص الواحد. طيب وليس الأريسيين الذين في رأيهم أن الابن لم يعطى خلاص. هنتكلم عن أريوس دلوقتي إلا ما عايزه. نتكلم عن سابليوس. سابليوس إيمانه في نقطتين مهمين جدا لا يخلو، يعني لا يكود لا يكاد يكون أن هناك نصراني لا يؤمن بيعتقد سابليوس، وكل النصارى بيأمنوا واعتقد سابليوس هم أنهم بيرفضوها. إن اعتقد سابليوس يعني قريبة العقل شوية، إن الله ذات وله ثلاثة أسماء أو صور عادي جدا مش مشكلة. طب يعني ذاتهم يعني عقولهم هم يعني، وإن الأب هو الابن والروح القدس، لا دي ارتقى اسمها سابليوس. حتى الآن في أي مشكلة فيها؟ ها؟ حتى الآن في مشكلة في ارتقى سابليوس؟ ها؟ طيب الارتقى اللي بعدها هتلاقي الأسماء سهلة ومع التكرار، التكرار بيعلم الشطارة حاجات زي كده. اللي يدرس الارتقاد ده هيكون برنس البرانيس بجد، ومش عارف يعني برانيس بس هي كده وخلاص. الان بشنود على فكرة له ارتقاد، هرتق الارتقى دي اكثر من مرة، اكثر من مرة هرتق. مهم اللي يدرس الارتقاد ده فعلا هيكون كده جراح، يعني بيحاور بس جراح، فاهم ايه يعني؟ فاهم تقيل، تقيل جدا يعني، حسب لا طوع من على الكرسي من كتر التقل. مين أطلق الهرطقة؟ النصارى نفسهم. نعم ناس نصارى، ناس نصارى مسيحيين قالوا كده، ناس تانيين حكم عليهم ان هم كفار. المهم الهرطقة التانية اسمها هرطقة نيو تيوس. نيو تيوس ايه يا عم اسماء المضادات الحيوية دي؟ ايه اسماء المضادات الحيوية دي؟ اسمها اسم تاني سهل كده، مؤلمي الاب. نيو تيوس هم مؤلمي الاب. طيب مين معناها كده مؤلمي الآب؟ أفهم كده من المعنى مؤلمي الآب. مؤلمي الآب شو معنى مؤلمي الآب يا جماعة؟ إيه معنى اللفظ ده؟ ها إيه معنى مؤلمي الآب؟ إيه معنى مؤلمي الآب؟ طيب أوضح. النصارى جماعة بيقولوا الابن من الألم، صحيح إن الابن تجسد وتألم ومات على الصليب، رائع. الابن تجسد وتألم وقت على الصليب. بعض النصارى أثناء الحوار تيجي تلاقيه يقول لك الاب تجسد في الابن وتألم. هو تعالى ايه الكفر اللي انت بتقوله ده؟ ربنا يكرمك يا عبد، ايه الكفر اللي انت بتقوله ده؟ الاب تجسد يعني انت عايز تألم الاب دي هرطق؟ ايه رأيك بقى ان اللي بيقول الاب تجسد ده يبقى مهرطق؟ ها الاب تجسد في الاب ده مهرطق، دي هرطقت نيوتيوس او مؤلمي الاب، لذلك سموه مؤلمي الاب. طيب تعال ناخد المرجع في سير قصص الشهداء والقديسين، في مراجع كتير، ناخد المرجع بقى ابسطهم يعني اوضح. سير قصص الشهداء والقديسين قاموس اباء الكنيسه وقديساها تحت حرف سين سابليوس المبتدع. خد بالك احنا بنتكلم عن هرطقه نيوتيوس، بس لما نيجي ندور في المرجع هندور على مين؟ على سابليوس المبتدع. هندور مش عايز تكتب لي نيوتيوس، هندور على سابليوس المبتدع. طب ايه علاقة نيوتيوس بسابليوس؟ نيوتيوس ده يا جماعة او ارتقة نيوتيوس هو الاستاذ بتاع سابليوس، هو البرنس بتاعه، اتعلم على ايده يعني. ها سابليوس ده كان تلميذه، كان الله ما بين يا رب العالمين الكيمس، كان تلميذ صاحب هذه الارتقة اللي هو نيوتيوس او مؤلم الاب، كان التلميذ بتاعه. طيب المهم المرجع سير وقص شهداء والقديسين قاموس أباء الكنيسة تحت حرف السين سابليوس المبتدع. بيقول يا جماعة بيعرف سابليوس على أساس إن هو تلميذ نيوتيوس الهرطوقي. تلميذ ده التعريف بتاع سابليوس، تلميذ نيوتيوس الهرطوقي. طيب كمل كده محمود بيقول إيه. بيعرف سابليوس بيقول عنه أحد أساقفة بطلمياس بالخمس مدن الغربية. خمس مدن الغربية دي يا جماعة اللي هي ليبيا، اللي هي كانت ليبيا وضواحيها يعني. احد اساقف بيكلم عن سابليوس حتى الان، هندخل على نيوتيوس. مهم احد اساقف بطلمياس بالخمس مدن الغربية كان قد تربى في مدينة رومية وتتلمذ لنيوتيوس الهرطوقي. حتى الان بيحكي عن سابليوس بيقولك التلمذ على ابن نيوتيوس الهرطوقي، واخذ عنه تعاليمه التي تنحصر فيه. خلاص يبقى هنا يتكلم عن تعاليم مين؟ تعاليم نيوتيوس، صح كده؟ هنا بيعرف لك الشخص اللي اسمه سابليوس، بيقول لك ده احد اساقفة بطلمياس من مش عارف مين. خد بالك ده احد الاساقفة، يعني مش شخص هفأ ولا مؤاخذة، يعني مش شخص كده يعني واحد بريالة، لا انت اسقف المدن الخمس الغربية، يعني مش شخص هين، مش شخص بسيط، لا شخصي ده أسقف. طيب أحد أساقير في بطلميات بخمس مدن كان قد تربى في مدينة رومية والسلمة زينتي سارتوكي والذي أخذ عنه تعليم والتي تنحصر فيه أن الله أقنوم واحد. إيه ده؟ ده نفس كلام سابيليوس. يبقى اعتقاد نيوتيوس هو تقريبا نفس اعتقاد سابيليوس. طيب بيقول أن الله أقنوم واحد وأعطى الناموس لبني إسرائيل بصفة الآب. الكلام ده روعة روعة. الناموس يا مريم معناه التوراة، الشريعة، التوراة يعني معناها التوراة. فبيقول ان نيقوتيوس اعتقد ان الله اقنوم واحد يعني ذات واحدة. طيب ماشي، ايه تاني؟ بيقول ان الله اعطى التوراة لليهود بصفته الاب. طيب كمل كده محمود. وصار انسانا في العهد الجديد بصفته الابن، وحل على الرسل في علية صهيون بصفة الروح القدس. ايه ده؟ ده هنا ظهرت لي حاجة جديدة جدا، ان اللي بيقول ان الاقاليم صفات، تعالى انت راجل كافر، انت بتكفرني يا مسلم. لا لا والله، انا مين انا حتى اكفرك؟ ادي مراجعك اللي بتكفرك. اقرأ عن هرطاقة نيقوتيوس اللي بيقول ان الاقاليم صفات، وان الاب كان اله العهد القديم عند اليهود بصفة الاب، وتجسد بصفة الابن، وظهر بصفة الروح القدس، وظهر بصفته الروح القدس. تقريبا اقل يا بيبي. اسقف دي يا جماعه يعني ماسك مناطق، الكبير بتاع كذا منطقه كده، ماسك دول يعني، زي ما هو كان بيقول اسقف المدن الخمسه. طيب ركز على النقطه دي مره تانية كده. هرتقد نيقوتيوس دي مهمه. بيشترك نيقوتيوس ده مين؟ معلم سابيليوس. مش عايز الناس تتوه، عايز الناس تركز. واللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم، الكلام فلسفي شويه. انا مش مطالب منكم ان انتوا تحصروا هذا الكلام، بس اللي هيحصاه وهيعرفه ويحصره بجد هتفرق كتير جدا جدا عن غيرك من المحاورين. ومش ده هدفنا ان احنا نفرق عن غيرنا من المحاورين، لا ابدا، لكن عايزين نعمل كوادر عاليه وفاهمه فلسفه ايمان النصارى كيف تكون. المهم نيقوتيوس بيقول ان الله اقنوم واحد، وبيقول ان الله اعطى التوراة بصفته الروح القدس، وتجسد بصفة الابن، وحل على الرسل بصفة الروح القدس. وده كلام كفر، ده كلام كفر بالنسبة للنصارى يا جماعة. لماذا؟ لان هذا يخالف اعتقاده. يبقى المسيح لما يجي يقولك اثناء الحوار كانت ليه جاي بيقولك ايه يا عم الله واحد هو اله العهد القديم وتجسد بصفة الابن، قل له تعالى بتعني اوتيوس انت كافر، خلاص امر انتهى، الامر انتهى تماما. في هرطقات تانية تعالوا نحاول ان احنا ناخد اهمها. هرطقة اريوس، هنسمع عن اريوس ده كتير، هنسمع عن اريوس. مفيش فرق يا زور من هرطقتين بالمناسبة، مفيش فرق من هرطقة نيقوتيوس وهرطقة سابيليوس. طيب ولكن ده فقط زيادة تأكيد. طب عفوا تعالوا نكمل بس الاقتباس عن نيقوتيوس. طيب وبيقول ومن اعتقاد نيقوتيوس، طيب دع يتابعوه مؤلم الآب لأنه اعتبر ما حل بالابن من آلام قد حل على الآب. لأن أتباع هذا الشخص نيقوتيوس ليه تسموا مؤلم الآب؟ لأنه اعتبر ما حل بالابن من آلام، ابن عندهم الجسد ومات على الصليب يعني، قد حل على الآب من آلام. طيب يا جماعة خلينا ننتقل لهرطقة أريوس. الأنبا بشوي بعرف هرطقة أريوس في 100 سؤال وجواب في العقيدة. الكتاب ده لذيذ لطيف، موجود على النت، اسمه 100 سؤال وجواب في العقيدة الأرثوذكسية، طبعا دار مبار صفحة 47. ما هي هرطقة أريوس الهرطوقية، أو ما هي أفكار أريوس الهرطوقية؟ شوف بيقولي عن أريوس، هتسمع اسم أريوس ده كتير، فأنت يجب عليك كمحاور محترف تكون عارف إيه اعتقاد أريوس. مين أريوس ده؟ ما ينفعش أنا أكون واحد مسيحي يقول لي ده كلام أريوس، ده اعتقاد أريوس، أنا أكون فاهم اعتقاد أريوس ما هو. يقول أنكر أريوس ألوهية الابن. أول حاجة إن أريوس ده لا يعتقد بألوهية الابن، ومساواته في الجوهر للآب. ما معنى مساواته في الجوهر للآب؟ ما معنى مساواته في الجوهر للآب؟ ها يعني أنكر إن هما من نفس النوع. السلام عليك يا أخي زورو، صح يا جماعة مش قلنا النوهر يعني الجوهر يعني النوع، النوهر إيه بس، مش قلنا الجوهر يعني نفس النوع؟ يقول لك أنكر عشان لما تيجي تقرأ المرجع تكون فاهم. يقول لك أنكر مساواته في الجوهر للآب. أوه الكلام ده ممكن أستفيد منه، أستخدم الجزئية دي في إيه؟ أستخدمها في إيه؟ اللي هو انه انكر ان الابن من نفس نوع الاب. مين الذكي اللي يقول لك تخدمها في ايه؟ خد بالك ايمان اريوس ينكر ان الابن من نفس نوع الاب. ها والله اللي يقولها بسم الله ما شاء الله عليه سهلة جدا، بس ربنا يجزي كل خير. ركزوا تاني، ايمان اريوس يقول ان الابن ليس من جوهر الاب، ان الابن ليس من جوهر الاب. مين يجيبها وربنا يرزق الجنة؟ والله هيكون فاهم وقاعد كده برنس فعلا. استخدمها ازاي؟ ها كيف استخدمها؟ أريوس يا جماعة بينكر أن الابن من نفس نوع الآب، من نفس نوع الآب. في حتة لفة كده بس، تكت ايه؟ تكت معلم وربي، تكت معلم. طيب أقوله خلاص، يمكن صعبة شوية بس إن شاء الله هتيقنوها بشكل جيد. احنا مش قلنا يا جماعة ان بعض النصارى يجي يقول لك ان الله كائن ناطق بكلماته حي بروحه، صح؟ مش قلنا انت كده نصراني عندك تعدد في الجواهر؟ قل له انت كده مهارتك ارتقت اريوس، لان اريوس بيقول ان الابن ليس من جوهر الاب. شكرا. اقول تاني، مش احنا قلنا يا جماعه النصراني لما يجي يقول لي، عايز بقى ناس فاهمه بقى، عايز ما اقدرش اقول قساوسه في الحاله دي. المهم مش احنا قلنا يا جماعه ان النصارى هتلاقيه هو جاي بيحاورك بيقول لك ناطق بكلماته حي بروحه، يعرف الله كائن، الكلام الجميل ده. قلنا احنا بننكر عليه هذا القول. ليه بننكر عليه هذا القول؟ ليه بننكره عليه؟ لان كده بيقسم الجوهر، بقى عنده ثلاث انواع، النوع الاول كائن، النوع الثاني عقل، والنوع الثالث روح. النوع الثالث روح. طب كده بيقسم الجوهر الالهي. قل له انت كده تعرف اعتقادك زي ايه على النصراني؟ يقول لك زي، قل له زي اريوس، لان اريوس قال ان الابن ليس من جوهر الاب، وليس من نفس نوع جوهر الاب، وليس مساوي للاب في الجوهر. وانت بكده بتقول ان الابن عقل والاب كائن، والعقل ليس كائن والكائن ليس عقل. اذا يا نصراني انت مهرت ارتقت اريوس. نكمل ارتقت اريوس من مرجع الانباء شوي. يقول انكر اريوس الوهية الابن ومساواته في الجوهر. واعتبر اريوس ان الابن هو اول المخلوقات. هو اول، ايوه، ما هو اشترك كده مع اريوس في جزئية، جزئية واحدة فقط، لم يشترك في كل ايمانه، لم يشترك في كل ايمانه لكن في جزئية واحدة. واعتبر اريوس ان الابن هو اول المخلوقات، وقال انه طالما، خد بالك يا جماعة الابن اول المخلوقات دي معناها ايه؟ ان هو ان لاهوت الابن مخلوق مش جسد. خد بالك مش بيقصد ان جسد المسيح مخلوق، يعني ده ايمان النصارى اصلا ان جسد المسيح مخلوق، طيب، لكن بيقول لاهوت الابن مخلوق، ماشي؟ ده عشان كده هم بيقولوا انه مرض. وقال انه طالما الابن مولود، أن الابن هو أول المخلوقات، وقال أنه طالما الابن مولود والآب هو الوحيد الغير مولود فيكون الآب وحده هو الإله. واعتبر أن اللوغوس الكلمة إله، ولكنه إله مخلوق، ولكنه إله مخلوق، وهو أول المخلوقات وليس من جوهر الآب، وليس من جوهر الآب. طيب، وأنه كائن وسيط، وأنه كائن وسيط بين الله الحقيقي وبين عالم المخلوقات، وبين عالم المخلوقات. يعني على فكرة كتاب النصارى يا جماعة بيقول هذه الهرطقة، النصارى يؤمنون بهذه الهرطقة. خد بالك بيقول ايه ايمانه؟ انه امن انه ان الابن ده اول المخلوقات وليس من جوهر الاب، وانه كائن وسيط بين الله والناس والمخلوقات. افتح معايا رسالة تيموثاوس الاولى 2:5. ورسالة تيموثاوس الاولى 2:5 ماذا يقول النص؟ لنا إله واحد، ها، وهو الآب، ووسيط، خد بالك، وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. إيه ده؟ تاني كده؟ النص بيقول لنا إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. طب بص على إيمان أريوس كده بيقول إيه؟ بص على إيمان أريوس، وانه كائن وسيط، ده نفس الكلمه والله، وسيط بين الله الحقيقي الاب وبين العالم المخلوق. يا عم ده كتابك اللي بيقول كده وربنا، والله كتابك هو اللي بيقول عندنا اله واحد اللي هو الاب، ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. خلاص شكرا. المهم المهم يعني كده بولس شكله طلع هرطوقي. نكمل كده. وقال أن هذا الكائن، وقال أن، على فكرة جماعة معظم الهرطقة دول إيمانهم كان إيمان صحيح، أو في جزء من الإيمان الصحيح الذي قال به المسيح، الذي قال فعلا به المسيح، عشان كده كفروه واخترعوا عقيدة جديدة. المهم، وقال أن هذا الكائن الوسيط والأدنى والأدنى لا يمكن أن يكون مساويا لله في الجوهر الأزلي. إيه ده؟ ده كتاب النصارى بيقول كده، إيه رأيكم؟ ها؟ وقال أن هذا الكائن الوسيط والأدنى لا يمكن أن يكون مساويا لله في الجوهر الأزلي. كتاب النصارى يقول على لسان المسيح، أبي أعظم مني. فاكرين النص ده يا جماعة في إنجيل يوحنا؟ إنجيل يوحنا 14:28 تقريبا. أبي أعظم مني، يعني الابن أقل من الآب. نعم، لأن أبي أعظم مني، في إنجيل يوحنا 14:28 أبي أعظم مني، الابن أدنى من الآب. خلاص شكرا. هو ده إيمان أريوس. أريوس ده كمان كان بيجيب إيمانه من الكتاب، لكن النصارى كفروه. المهم، وقال أن هذا الكائن الوسيط والأدنى لا يمكن أن يكون مساويا في الجوهر الأزلي. ونادى أريوس بأن الله لم يكن دائما آب، بل مر وقت لم يكن فيه أبا، بل مر وقت لم يكن فيه أبا. والله العظيم كلام عين العقل. لما أنت النصراني بتقول لي الآب والابن، طب كيف الآب والابن موجودين مع بعض في آن واحد؟ ما هو لازم الآب يسبق وجود الابن، صح؟ لازم الآب يسبق وجود الابن، وإلا بقى ما كنتش تيجي تقول لي الآب ولد الابن والآب مع الابن في نفس اللحظة. إيه ده؟ ده إيه ده يا عم؟ ما يديني عقلك ومشي حافي، اديني عقلك أنت. إيه ده؟ إزاي؟ يبقى لازم يكون جي وقت، جي وقت وقت يكون فيه الآب ما كانش آب. طيب يا جماعة، طيب دي هرطقة أريوس. يبقى احنا يا جماعة خدنا هرطقة سابيليوس. بتقول ايه سابيليوس؟ هرطقة سابيليوس ماذا تقول؟ يلا عشان نختم ان شاء الله. هرطقة سابيليوس ماذا تقول؟ سابيليوس ماذا تقول؟ بتقول حاجتين مهمين، حقنة في العضل فيها الشفاء. سابيليوس ان الاب هو الابن والروح القدس، رائع. مش ذات واحدة يزوره، نسميها اقنوم واحد بقى، وان الاب والابن والروح القدس اقنوم واحد بس. خلاص شكرا. ان الاب هو الابن والروح القدس، وان الاب والابن والروح القدس اقنوم واحد. شكرا. طيب مين معلمه؟ حد فاكر اسمه؟ اسم المعلم بتاعه شو اسمه؟ شو اسمه؟ ها شو الاسم بتاعه؟ صح يا ابو انس، دي كنت لسه هضيفها بس بعد ما نجيب الهرطقة الثانية. ليه مؤلم الاب او نيئوتيئوس؟ قال برضو نفس الكلام، ان الاب اعطى، ان الاب والابن والروح القدس شخص واحد. الاب اعطى التوراة لليهود بصفته الاب، وتجسد بصفته الابن، وحل على التلاميذ بصفته الروح القدس. طيب الحاجة دي ده مشترك ما بينهم، مفيش اي فرق، لان نيوتيوس ده ومعلم سابيليوس. في حاجة كمان بسيطة جدا جدا زي السكر، والله ده حلوة جدا. قالوا ان الاقانيم اسماء او صور. الاقانيم اسماء او صور، اي مسيحي يقول لك اسماء او صور اديله الكلام ده على طول في راسه، يعني في الجمجمة بتاعته. طيب ده هرطقتين الاثنين عكس بعض وسهلين جدا، نقولهم ولا المحاضرة اللي جاية عشان ما طولش عليكم والعملية تسيح؟ بقى هرطقتين مهمين ومش عايزين اي هرطقة تانية بعد كده، نقولهم ولا نأجلهم؟ ها نقولهم ولا نأجل؟ يلا هريت الان قول معاك براحتك بالمرة. نقولهم تفضل بيبو، بيقول كفاية نفهم دول الاول. ايه مش فاهم؟ يا جماعة طيب الآن عشان يكون التسجيل مكتمل، أجل أجل. طيب نقولهم وعدهم المرة اللي جاي، يلا شوفوا بقى مدى السخاء والكرم، سخاء عشان جمعية سخاء يعني. نقولهم وبرضو عدهم المرة اللي جاي عشان نقفل باب الهرطقات ده إن شاء الله. في هرطقة اسمها هرطقة نسطور. نسطور نسطور نسطور نسطور نسطور ده بيبدأ بحرف إيه يا جماعة؟ نسطور سؤال ذكي، بيبدأ بحرف ايه؟ نسطور حرف السين صح؟ نون. خلاص نون ناسوت، افتكرها كده. افتكرها كده نون ناسوت نون ناسوت نون ناسوت عشان تقدر تفهم وتفتكر ايمان نسطور. نسطور نون ناسوت نون ناسوت. طيب تعال نقرا ايمانه كده. الراجل ده يا جماعه ايمانه زي السكر ورب العباد ايمانه كده انت هتستعجب هتستعجب فعلا. تقول ايه ده معقوله بيكفروه؟ اه بيكفروه بيكفروه ليه؟ تعال نشوف كتاب طبيعة المسيح تأليف الأنبا شنودة صفحة 10 كتاب طبيعة عشر. شوف بيقول يا جماعة بيعرف عنه كان نسطور بطريركيا للقسطنطينية. الناس دول يا جماعة قلت لكم مش أقلة مش قلائل في العلم دول فطاحلة. ده أسقف ده بطريرك القسطنطينية بطريرك يعني زي الأنبا شنودة في مصر كده والأنبا رفائيل اللي هيمسك مكان الأنبا شنودة تقريبا كده الله أعلم. ده كان بطريرك بتاع القسطنطينية كلها. كان منصور بطريركا للقسطنطينية من سنة 400 مش عارف مين حتى حرموه مجمع أفسس المسكوني. يعني ايه مجمع؟ مجمع يا جماعة يعني بيجيبوا خصائص من كل أنحاء العالم يقعدوا. ايه رأيكم في نسطور ده؟ نسطور ده شخص ابن 60 في 80 هو انت كافر يا نسطور خلاص. مين يعني بيعملوا اجتماع ما بين خصائص كده من كل العالم. ايه رأيكم في نسطور؟ يلا نكفره يلا نكفره. مين موافق؟ اللي موافق يرفع ايده. 80 من 100 رفع ايده اذا انت كافر يا نسطور واللي يؤمن بإيمانك يبقى كافر ويطلع عينه. خلاص شكرا. شكرا. طيب تعال نكمل كده. ايه ايمان نسطور ده؟ والله العظيم ايمانه روعة مش كله بس عنده بص الايمان بتاعه. يرى ان عفوا كان يرفض تسمية العذراء بوالدة الاله. ايه ده؟ نسطور كان بيرفض ان مريم اسمها والدة الاله. عشان كده الراجل ده كافر يا جماعة. عشان كده الراجل ده كفروه. عشان بيقول ان مستحيل الله يكون له ام. شايفين يا جماعة الرجل ده ما أحلى الكفر. والله إذا كان هذا كفر ما أحلى ما أروعه ما أمتع هذا الكفر. إن الراجل يقول لك ما ينفعش واحدة تكون أم الله. أم الله مين؟ طب هصبره ده هيقول حجته قوية جدا على فكرة. طب نكمل كده. ويرى إنها ولدت إنسانا. يرى إنها ولدت إنسانا. يقول لك يا عم إزاي أم الله إزاي دي ولدت مجرد إنسان؟ طيب وهذا الإنسان حل فيه اللاهوت. ده طبعا أنا كمسلم أرفض يعني حل فيه اللاهوت. لذلك يمكن أن تسمى العذراء اللي هي مريم أم يسوع. أم يسوع. طيب وقد نشر هذا التعليم قسيس أنستاسيوس وأيد هو تعليم ذلك القس وكتب خمسة كتب. شوف كتب خمس كتب ضد تسمية والدة العذراء أو العذراء والدة الإله. ويعتبر أنه بهذا قد أنكر لاهوت المسيح. النصارى بيعتبروه أنكر لاهوت المسيح. طيب ليه أنا قلت لكم نسطور اللي هو حرف النون نون ناسوت؟ لانه بيقول ان المسيح مجرد ناسوت فقط اللي هو مجرد انسان فقط. طيب يا جماعة عشان كده انا علمتها لكم عشان ما تنساش. نسطور نون ناسوت يعني نسطور بيقول ان المسيح ده مجرد انسان يعني بيقول ان العذراء ولدت مجرد انسان بس. ها واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ طيب نكمل كده الصفحة 10. بص الكلام الروعة اللي بيقوله يا جماعة. وقال والله العظيم كلام يعني يتلف في ورق المندي عشان جعان بس شوية. المهم وقال ان العذراء لا يمكن ان تلد الاله. خبت الكفر ده. ايه الكفر اللذيذ ده؟ ده ايه الكفر الجامد ده؟ وقال ان العذراء لا يمكن ان تلد الاله فالمخلوق لا يلد الخالق. فالمخلوق لا يلد. لهذا كفروه. شايفين كفروا نسطور ليه يا جماعة؟ علشان بيقول كلام والله العظيم ما أروعه. بيقول ان المخلوق لا يلد الخالق. انتوا ازاي عايزين تقولوا ان العذراء دي ولدت اله؟ ازاي مخلوقة وتولد اله؟ المخلوق لا يلد الخالق يا جماعة خليكم عالين شوية. وما يولد من الجسد ليس سوى جسد. اللي بيتولد من الجسد ده يا جماعة مجرد جسد. انتوا ازاي عايزين تقولوا ان اللي ان العذراء دي ولدت اله؟ المخلوق لا يلد الخالق وليس المولود من جسد ليس سوى جسد. على فكرة ده كلام الكتاب المقدس. كلام كتاب النصارى بيقول في انجيل يوحنا على ما اذكر 3:7 ان ما كنتش مخطئ المولود من الجسد جسد. والله الكتاب يقول كده المولود من الجسد جسد. ده ايمان نسطور جابه من كتابه. فخليها 7:3 يا اخي او 3:6 انا اجيبها لكم واجيب لكم النص عشان تكون الفكرة مكتملة. في الاصحاح الثالث على ما اذكر رائع 3:6 الحمد لله الذاكرة اشتغلت 3:6 المولود من الجسد جسد. والله العظيم نسطور ما أخطأ. نسطور يقول كيف العذراء تلد الإله؟ المخلوق لا يلد الخالق، وما يولد من الجسد ليس هو جسد. كتاب النصارى يقول مولود من الجسد جسد، والمسيح ولد من جسد العذراء، فإذا هو جسد. كافر، انت كافر يا نسطور. ايه ده؟ شايفين يا جماعة بيكفروا ليه؟ شايفين ليه بيكفروا؟ الله المستعان. فكان بيقول ايه تاني يا ربي؟ طيب ليه مرجع تاني؟ نعم، حل بعد الولادة. ليه مرجع تاني؟ روعة. سكر بيتكلم عن نسطور ده. تعالوا نجيبه كده بسرعة. في كتاب اسمه الخريدة النفيسة، كتاب الخريدة النفيسة الجزء الاول صفحة 438، بيلخص ايمانه كده، بيلخص ايمان. بيقول ايه في الخريدة النفيسة الجزء الاول صفحة 483؟ لما قال نسطور بان مريم، الله ما يني رب وياكم، بان مريم هي ام الانسان، ورفض او تلكأ بالقول بانها ام الله، اقامت الكنيسة الدنيا عليه ولم تقعدها. ليه؟ ليه الكنيسة اتجننت وقامت وما قعدتش كده؟ مفيش كرسي يا ترى ولا ايه؟ لا شوف، لانه ميز الاله على حدة والانسان على الاخرى. يعني قال النسوت لوحده ولا هود لوحده؟ اوهو، ده ممكن نستفيد بيها في حوار النصارى. لما يجي لي نصراني اقول له يا نصراني مين اللي مات على الصليب، يقول لي النسوت، اقول له هو انت تعالى تعالى تعالى تعالى حبيبي، انت كده مهارتك ارتقت النسطور، لان النسطور بيفصل الطبيعتين. نسطور بيفصل النسوت عن اللاهوت، هنتكلم عنه ربما في المحاضرات القادمه. طب يا نصراني مين اللي بياكل وبيشرب وبيدخل الحمام عندك؟ ها، يقول لك ده النسوت. اقول له لا، انت بتفصل ليه ما بينهم؟ انت مهارتك ارتقت نسطور، معلش. طيب نكمل. بيقول عن نسطور لانه ميز الاله على حده والانسان على الاخرى، وفصل المسيح. ما قالش ان هم اكلهم واحد، قال لك ان هم اكلهم مين بس بس بس بس بس بس، قال لك ان هم طبيعتين. بص بقى الاستنتاج القسيم بتاعه، والله استنتاج روعه. يقول لك واستنتج من هذه المقدمات امرين، احدهما، شوف بقى الاستنتاج بتاع الراجل الكافر ده ايه، ان العذراء لم تلد سوى الانسان، كده بقى كافر، ولذلك لا يجب ان تلقب بام الله. هنا الراجل ده كفر عشان اكل. والثاني ان الاله لم يولد، علشان الراجل بيقول ان الاله لم يولد ولم يتألم، كافر. والله العظيم حاجة تجنن، حاجة تروش. ده لو الواحد كان عنده ودان كان شدها، على سنة ما عنديش ودان يعني. المهم واحد يشد في شعره. الراجل ده كافر ليه؟ عشان بيقول ان الله لم يلد ولم يولد، وبيقول ان الله لم يتألم. الراجل ده بقى كافر. اذا الايمان الصحيح يقول ان الله ولد ويتألم، صح؟ طيب نكمل. الاستنتاج الثاني ان الاله لم يولد ولم يتألم، ولذلك لا ينبغي ان نقول ان الله مات. لا ينبغي ان نقول. الراجل ده بيقول يا جماعة الله ما بيتولدش وما بيتألمش، وما ينفعش نقول ان الله مات. النصارى اسكت يا كافر، الله مات. ايه ده؟ يعني النصارى الايمان الصحيح بتاعهم يقول ان الله مات، يقول ان الله ولد، يقول ان الله له ام. عشان كده كفروا هذا الرجل. كل كفره في الحياة قال ان الملخص بتاع العذراء ولدت انسان، لان المخلوق لا يلد الخالق، رائع. وقال ان الله لم يولد ولم يتألم، ولا ينبغي ان نقول ان الله مات. النقطة الثالثة، يفصل الى طبيعتين بس، يفصل الى طبيعتين فقط فقط فقط. وطبعا الراجل ده كتبه اتحرقت كمان، ده مش كافر. على فكرة النصارى عندهم ده سيء، سيء جدا، سيء زيان، سيء جدا جدا، ان لما يقولك الراجل ده كافر يحرق الكتب بتاعته، يولع فيها، يولع فيها على طول، زي اريوس ولع في كتبه. وحتى الراجل النصور ده يقول لك فكل جريمته انه فصل بين الطبيعتين المتحدتين في طبيعه واحده، فحكمت الكنيسه بارتقط في مجمع افسس 31 بقياده كيرلس عمود الدين، ثم امر البابا في اوسيدوس الثاني باحراق كتبه. حرق الكتب بتاعته وولعوا فيه، ولعوا فيه. دي كانت ارتقت هذا الشخص. الارتقى الثانيه بقى دي العكس بتاعها، اوطاخي، اسمه اوطاخي، اوطاخي، اوطاخي. احنا قلنا نسطور، ها، ناسوت يعني المسيح انسان، يعني العذراء ولدت انسان. طيب الراجل ده العكس، اوطاخي ده لاهوت، يعني لاهوت؟ يعني بيقول ان المسيح ده لاهوت فقط بدون نسوت، بيقول ان المسيح ده لاهوت بدون نسوت، عكسه كان بيرد عليه فوقع في الغلط، غالة بقى قاعد يغال. تعال اخد المرجع ثلاث سطور بالضبط وبعدين نراجع لهم بقى المرة اللي جاية ان شاء الله، نراجع على كل مرة اللي جاية علشان ما اطول. يقول كان اوتاخي، اوتاخيوس او يوتاخيوس، طيب، اب رهبنة ورئيس دير بالقسطنطينية، وكان ضد هرطاقه نصور، فمن شدة اهتمامه بوحدة الطبيعتين، يعني بوحدة النسوت واللاهوت، وقد فصلهما نصور، نصور بيفصل النسوت عن اللاهوت، وقد وقع في بدعة اخرى فقال ان الطبيعة البشرية ابتلعت وتلاشت في الطبيعة الالهية، كلوا اللاهوت، كل النسوت كلوا، وكأنها نقطة خل في المحيط، وبهذا قد انكر ناسوت المسيح. خلاص شكرا، هي دي كانت هرطاقه اوتاخيوس او اوتاخي. خدنا النهارده هرطاقات كتيرة جدا، المره اللي جايه هراجع المحاضره كلها عشان انا طولت النهارده، هراجع المحاضره كلها من اولها لاخرها، اسمعوا التسجيل مره تانية ان شاء الله رب العالمين. المره اللي جايه هراجع المحاضره من اولها ان شاء الله رب العالمين الى اخرها، الكلام اللي احنا قلناه لسه بدري يا نقدان، لسه بدري ان شاء الله رب العالمين، فما تتسرعوش في امثله الشمس والانسان ونصوص التسليس والكلام ده كله. الكلام النهارده دسم، عارف المره اللي جايه هاجي اقول لك كده تحس ان هو بسبوسه، تقول لي اديني حته بسبوسه، اديني حته كنافه، حس ان انت قاعد مع حلواني. طيب يا جماعه واللي يعرف يجاوب من اللي فاهمين بنصوهم، حاضر يبنصوا ان شاء الله. اختم اقول جزاكم الله كل خير على حسن الاستماع، ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير، والى اللقاء في المحاضره الثالثه القادمه ان شاء الله رب العالمين، وجزاكم الله.